اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، واصلي واسلم على خير البريه وعلى ازكى البشريه، على المبعوث رحمه للعالمين ومحجه للسالكين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة، السلم المنورق في علم المنطق، لعبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المجلس الماضي من الكلام عن مقاصد التصورات، وهكذا انتهى القسم الأول من علم المنطق، مبادئ التصورات ومقاصد التصورات. وأجبنا عن السؤال الأول عند المناطقة، كيف أكون تعريفا صحيحا؟ ناقشنا وعرفنا المؤاخذات التي تتعلق بكلام الحد الأرسطي أو بكلام الأرسطيين في هذه القضية. واليوم بإذن الله ننتقل إلى قسم جديد من أقسام علم المنطق، وهو التصديقات. فنقول أيها الأحبة، كما أن التصورات تنقسم إلى مبادئ وإلى مقاصد. المبادئ هي التي كانت تتكلم عن ماذا؟ عن المواد الخام، يعني المادة التي تستخدم في صناعة المعرفات. ومقاصد التصورات كانت تتكلم عن ماذا؟ كيف نكون ونركب هذه المواد الخام لإنتاج التعريف الصحيح. مبادئ التصورات هي المادة، ومقاصد التصورات كيف نركب هذه المادة للوصول إلى التعريف. اليوم سننتقل إلى التصديقات، وسننتقل إلى السؤال الثاني في علم المنطق، وهو كيف أكون حجة صحيحة أتوصل بها لإثبات التصديقات النظرية. السؤال الأول، كيف أكون تعريفا صحيحا أتوصل به إلى التصورات النظرية؟ السؤال الثاني في علم المنطق، كيف أكون حجة صحيحة أتوصل بها إلى التصديقات النظرية؟ وابتداء دعونا نراجع بعض التقسيمات السريعة حتى تتضح الصورة لنا. ذكرنا أيها الأحبة في الباب الأول من أبواب هذه المنظومة، ذكرنا أن الإدراك وهو العلم عند المناطق ينقسم إلى ماذا؟ أحسنتم، ينقسم إلى إدراك، إلى مفرد، إدراك مفرد، وإلى إدراك نسبة. لا، هنا لا نريد نقول مركب، مركب دعوه في قسمة أخرى، هذا في باب آخر. الآن نقول إدراك نسبة، إدراك مفرد تصورا علم. الشطر الثاني عاد نرى من الحفاظ، الشطر الثاني ماذا قال؟ ودرك نسبة تصديق وسم. لا بد نحفظ، من دون حفظ أيها الأحبة لا يوجد علم. جميل، إدراك نسبة. إذن تكلمنا أن الإدراك ينقسم إلى إدراك مفرد وإدراك نسبة. جميل، قلنا المفرد في هذا التقسيم، المفرد في هذا التقسيم عندما قسمنا الإدراك إلى إدراك مفرد وإدراك نسبة، المفرد كان يقصد به ماذا أو يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه كان معنا أولا الموضوع، ويدخل فيه أيضا المحمول، ويدخل فيه أيضا النسبة الداخلية. جميل، النسبة الداخلية كانت كم قسم معنا؟ كانت إلى ثلاثة أقسام، نسبة تقييدية ونسبة كلامية، أو نحن قسمناها إلى نسبة تقييدية ونسبة كلامية، صحيح؟ ثم قسمنا الكلامية إلى إنشائية وخبرية. أحسنتم، ثم بقي عندنا إذا موضوع، محمول، نسبة داخلية. القسم الرابع والأخير من المفرد كان ماذا؟ لا، النسبة الخارجية فقط، هكذا لا يصلح. النسبة الخارجية الأصل أنها تصديقات، النسبة الخارجية مع عدم الإذعان، النسبة ونقيدها النسبة الكلامية الخبرية الخارجية مع عدم الإذعان التي يدخل فيها الشك والوهم كما تذكرون. إذن عندما قسمنا الإدراك إلى مفرد وإلى نسبة، إدراك مفرد إدراك نسبة، بينا أن المفرد موضوع محمول، نسبة داخلية ونسبة كلامية خبرية خارجية مع الإذعان. والنسبة الداخلية قسمناها إلى نسبة تقييدية وكلامية، الكلامية إنشائية وخبرية. الآن النسبة الداخلية الكلامية الخبرية تنتقل إلى نسبة خارجية كمرحلة أخيرة، ولكن إذا لم يكن إدراكها على وجه الإذعان، إذا لم يكن إدراكها على وجه الإذعان تبقى ضمن المفردات. إذا تم إدراك النسبة الكلامية الخبرية في الخارج، يعني إدراك مطابقتها للخارج وعدم مطابقتها للخارج على وجه الإذعان، وقلنا الإذعان يشمل الجزم والظن، صحيح؟ الإذعان يشمل الجزم والظن، يعني أو اليقين والظن. إذا كانت النسبة الكلامية الخارجية لا على وجه الإذعان، لا مع الإذعان، في هذه الحالة أيها الأحبة تبقى ضمن المفردات. إذن هذا هو المفرد. طب النسبة كان ماذا؟ عرفنا المفرد. طب النسبة قلنا الإدراك إدراك مفرد إدراك نسبة. الآن إدراك المفرد يسميناه ماذا؟ تصورا، صحيح؟ هذا الذي سميناه تصورا، إدراك المفرد، يعني إدراك الموضوع تصور، وإدراك المحمول تصور، وإدراك النسبة الداخلية بأنواعها التقييدية والإنشائية والكلامية الخبرية كذلك تصور، وإدراك النسبة الكلامية الخبرية الخارجية لا مع الإذعان، يعني لا مع الجزم والظن، كذلك يسمى تصور. كل هذه الإدراكات تعتبر عنده من قبيل التصورات. انتقلنا إلى القسم الآخر من الإدراك، التصديقات. قلنا التصديقات إدراك نسبة. ما معنى النسبة؟ هذا دوركم وليس دوري. النسبة الكلامية الخبرية الخارجية على وجه الإذعان، وقلنا النسبة الكلامية الخبرية الخارجية لا مع الإذعان تبقى ضمن المفردات. النسبة شيء واحد فقط، إدراك النسبة الذي يسمى تصديقا هذا شيء واحد، وهو النسبة الكلامية الخبرية الخارجية على وجه الإذعان، على الإذعان. والإذعان كما قلنا يشمل الجزم ويشمل الظن. إذن إدراك النسبة بعبارة أوضح، إدراك النسبة الكلامية الخبرية في الخارج على وجه الإذعان هذا يسمى تصديقا. سلام ورحمة الله. هذا الذي سميناه تصديقا. هذه مراجعة مهمة أيها الأحبة، نحتاج لهذه المراجعات، الطالب يعود حتى يتذكر. هذا علم جديد لا ينفع أن تدعه لأشهر. إذن عندنا إدراك ينقسم إلى إدراك مفرد إدراك نسبة. إدراك المفرد هو التصور، ثم عرفنا ما هو المفرد، موضوع محمول، نسبة داخلية نسبة خارجية خبرية على لا على وجه الإذعان. طيب يوجد عندنا نسبة خارجية إنشائية؟ لا يوجد، لذلك قيدناها بالخبرية، لأن النسبة الإنشائية دائما داخلية لا يمكن أن تنظر فيها في الخارج. ثم انتقلنا إلى القسم الآخر من أقسام الإدراك وهو إدراك النسبة. إدراك النسبة سميناه ماذا؟ تصديقا. ما معنى إدراك النسبة؟ ما معنى النسبة؟ حددناه مفهوم محدد، هي النسبة الكلامية الخبرية في الخارج لا على وجه الإذعان. جميل. طيب ما معنى النسبة إدراك النسبة الخارجية إدراك النسبة الكلامية الخبرية الخارجية على وجه الإذعان؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندي جملة أيها الأحبة، جاء زيد، محمد قائم، العالم قديم أو العالم حادث، العالم له صانع. هذه الجملة ما إدراكها يسمى تصديقا إذا أردت أن أنظر هل هي مطابقة للواقع الخارجي أو ليست بمطابقة للواقع الخارجي. هذا معنى التصديق، أن تأتي إلى جملة خبرية تنظر هل هي مطابقة للواقع الخارجي، إذا كانت مطابقة تكون صادقة، وإذا لم تكن مطابقة تكون كاذبة، وهذا هو التصديق. جميل. الآن أيها الأحبة عندنا جملة، العالم حادث. هذه الجملة نريد أن نعرف هل هي مطابقة للواقع الخارجي فتكون صادقة أو ليست بمطابقة للواقع الخارجي فتكون كاذبة. الآن إذا كانت هذه النسبة أيها الأحبة ضرورية، إذا كانت ضرورية، ما معنى ضرورية؟ يعني إدراك مطابقتها للواقع الخارجي وعدم مطابقتها لا يحتاج إلى نظر وتأمل، حينئذ لا نحتاج إلى صياغة حجج. مثلنا بقضية مشهورة، الواحد نصف الاثنين، هذه جملة خبرية، صادقة أو كاذبة؟ صادقة، ممتاز. هل احتجت إلى جهد ذهني لإدراك مطابقتها للواقع الخارجي وأنها صادقة في الخارج؟ لم تحتج. فهنا لا نحتاج إلى صياغة حجج، لن نحتاج لا إلى القياس، لا القياس الاقتراني ولا القياس الاستثنائي ولا كل ما سندرسه، لأن هذا إدراكه لا يحتاج إلى نظر وتأمل مباشرة بأوليات العقل. لكن المشكلة عندنا أن بعض النسب الكلامية الخبرية في الخارج يحتاج إدراك مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع إلى جهد وإلى سياق حجج حتى نثبت ذلك. فالعالم حادث من أكبر القضايا التي شغلت المتكلمين، هذه القضية شغلت المتكلمين بسياق الحجج والأدلة لإثباتها، لإثبات هل هذه النسبة مطابقة للخارج فتكون صادقة أو ليست بمطابقة للخارج فتكون كاذبة. فأتوا المتكلمون الذين ردوا على الملاحدة، الذين ردوا على الدهريين، الذين قالوا بقدم العالم، ساقوا حججا كثيرة لإثبات أن هذه النسبة العالم حادث مطابقة للواقع الخارجي وأنها صادقة. أنا أريدك أن تعرف ما الذي نريد أن ندرسه الآن. نحن الآن انتهينا من قسم التصورات، هذا انهيناه تماما، نحن ننتقل إلى القسم الثاني من علم المنطق. عندنا قسم التصديقات، التصديقات عندنا فيها جمل، جميل، جمل خبرية، نريد أن ننظر هل هي مطابقة للواقع الخارجي أو ليست بمطابقة للواقع الخارجي. إذا أدركنا مطابقتها من غير حاجة إلى نظر وتأمل فهذه لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى سياق حجج، ويسمى إدراك حينئذ إدراك تصديقي ضروري. متى نحتاج إلى سياق الحجج؟ إذا كان إدراك النسبة في الخارج يحتاج إلى جهد وذهن وتأمل وسياق للحجج والأدلة. فهذا الذي قسمناه، فقلنا أن، وهذا طبعا جاء معنا في التصورات أيها الأحبة، ألم نقل أن التصورات تنقسم إلى ضرورية ونظرية؟ بلى، هذا ألم، لما نقول ألم هذا جوابي بلى. طيب بينا أن التصور، نقول عاد شيء كلمة مفرد كذلك من رأسها، نقول الآن إدراك إذن ينقسم إلى تصور وهو إدراك المفرد، وينقسم إلى تصديق. الآن التصور، عرفنا التصور، عرفنا بس وبسطنا، الآن نقول التصور قسمناه إلى ضروري وإلى نظري، جميل. قلنا الضروري، هل التصور الضروري يعني إدراك المفرد إذا كان ضروريا هل نحتاج فيه إلى الإتيان بالتعاريف؟ لا نحتاج فيه إلى الإتيان بالتعاريف. ومثلنا بالماء، قلنا الماء لا نحتاج فيه إلى تعريف لأن تصوره ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل. متى نحتاج إلى تعريف؟ إذا كان التصور من قبيل النظري، تصور نظري يحتاج أن تتصور هذا المفرد سواء كان موضوعا محمولا، نسبة تقييدية، نسبة كلامية، على جميع الأمور. إذا كان إدراك هذا المفرد يحتاج إلى نظر وتأمل وجهد ذهني، في هذه الحالة يسمى هذا تصور نظري، فنحتاج فيه إلى تعريف. وهنا كان السؤال الأول في علم المنطق، كيف أكون تعريفا صحيحا أتوصل من خلاله إلى التصورات النظرية. سلام. ثم ننتقل إلى التصديقات كذلك، فقسمناها إلى تصديق ضروري وإلى تصديق نظري. قلنا التصديق الضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل، مثل الواحد نصف الاثنين. الآن هذه الجملة هل تحتاج إلى الإتيان بأدلة وحجاج ونقاش أم من بديهيات العقل؟ أي من أوليات العقل، فيسمى التصديق بها. أنا أريدك أن تفهم دائما، هنا أخشى الطالب أن يكون عنده عدم فهم، ما معنى التصديق بها؟ إدراك مطابقتها للواقع الخارجي، هذا ينبغي عليك أن تفهمه تماما، أنه هذا أساس علم المنطق. علم المنطق تصور وتصديق. التصور ربما فهمته لكن أخشى أن التصديق يكون غائب عن بعضكم. التصديق معنى، عندما نقول التصديق بالنسبة أو إدراك النسبة، هو هل هذه النسبة مطابقة للواقع الخارجي فتكون صادقة أو ليست بمطابقة للواقع الخارجي فتكون كاذبة. الآن الواحد نصف الاثنين، نحن ندرك أن هذه النسبة صادقة مطابقة للواقع الخارجي ببديهيات العقول، فلا نحتاج فيها إذن إلى سياق حجج ولا إلى قياس استثنائي واقتراني. الإشكال عندنا في التصديق النظري، في قضايا في جمل خبرية نريد أن ننظر هل هي مطابقة للواقع الخارجي، ولكن نحتاج إلى نظر وتأمل وبحث حتى نرى هل فعلا نثبت مطابقة للواقع الخارجي أو ليست بمطابقة. في هذه الحالة يحتاج التصديق النظري إلى حجج. فهنا يأتي السؤال الثاني في علم المنطق، كيف أكون حجة صحيحة أتوصل من خلالها إلى التصديقات النظرية أو إلى إثبات التصديقات النظرية؟ العالم حادث، هذا تصديق نظري، تحتاج أنت إلى تكوين حجة لإثبات أن هذه الجملة صادقة مطابقة للواقع الخارجي، فعليك أن تتعلم كيف تصوغ الحجج ومما تتركب الحجج وأشكال ذلك. إذا عرفنا أيها الأحبة أين نحن الآن في الخارطة، أن المنطق علم كبير ينبغي أن تضع أقدامك على الاتجاه الصحيح حتى تعرف أين تبني. نحن الآن إذا نبني هنا من كل خارطة المنطق، هذه الخارطة الابتدائية للمنطق، من خارطة المنطق نحن أين؟ في هذه البقعة في التصديقات النظرية، كيف نكون حججا للوصول إلى إثباتها؟ جميل. الآن أيها الأحبة عندما قسمنا اللفظ قسمناه إلى ماذا؟ إذن هذا تقسيم للإدراك. انتقلنا بعد ذلك إلى باب ثان من أبواب هذه المنظومة، قسمنا الألفاظ المستعملة، قسمناها إلى ألفاظ مهملة ومستعملة. ممتاز، المستعملة جيد، قسمنا اللفظ إلى مستعمل وإلى مهمل. الآن اللفظ قسمناه أيها الأحبة تذكرون إلى مستعمل ابتداء، لا أريد كل جزء الآن، قسمناه إلى مستعمل وإلى مهمل. بعد المستعمل كيف قسمناه؟ ما قسمناه إلى كل جزء، أحسنت، قسمناه إلى مفرد ومركب. قلنا ما المراد بالمركب؟ هو بدأ بتعريف المركب، لذلك أنا بدأت معكم بالمركب. ما المركب؟ أحسنت، ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة. وماذا أراد بالمفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة، وهذا بسطنا. ثم بعد ذلك الآن المفرد قسمه إلى كل وجزئي واشتغل بعد ذلك في الكل. الآن في التصورات كنا نشتغل أين؟ في المفرد، صحيح؟ قسمنا إلى كل وجزء ثم الكل، بينا تقسيمات متعددة ووصلنا من خلال الكل إلى الكليات الخمس: الجنس الفصل والخاصة والعرض العام والنوع، وهذا من في هذه الجهة. الآن هذا ارتحلنا عنه أيها الأحبة وانتقلنا إلى المركب. المركب كيف قسمه الأخضري رحمه الله؟ نعم، نقول المركب قبل أن تقسيم الأخضر قسمناه إلى ناقص وإلى تام. جميل. الناقص كما قلنا الصفة مع الموصوف، كذلك المضاف مع المضاف إليه. جميل. المهم قلنا المركب الناقص، طبعا هو أكثر من ذلك لكن هذه أمثلة. المركب الناقص قلنا هي كل كلمتين، جيد، تركبتا مع بعضهم، كلمتين فصاعدا تركبتا مع بعضهما ولكننا لم نستفد منهما فائدة يحسن السكوت عليها. هذا ضابط المركب الناقص. هناك كلمتان تركبتا مع بعضهما البعض ولكن لا يحسن السكوت عليهما، مثل غلام زيد و مثلا الصفة مع موصوفها، جاء رجل جميل، مثلا رجل جميل وحده هذه صفة مع موصوفة، كذلك لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. كذلك مثلا إن جاء زيد وسكتنا مركبة من ثلاث مقاطع، صحيح إن جاء زيد ومع ذلك لا يحسن السكوت عليها، نحتاج إلى جملة الجواب، فهذه كلها تعتبر من المركبات الناقصة. إذن المركب الناقص هما كلمتان تركبتا مع بعضهما، كل واحدة منهما تفيد جزء المعنى الكلي، فيها حد المركب تماما ولكنه لا يحسن السكوت عليها، فكانت ضمن المركب الناقص. المركب التام كيف قسمه الأخضري رحمه الله تعالى؟ طلب وخبر. أحسنت، قسمه الأخضري إلى طلب وخبر. ونحن ماذا علقنا على هذا التقسيم؟ قلنا الصحيح يعني فيما عليه الجمهور كما ذكر السيوطي رحمه الله أن التقسيم الصحيح ليس إلى طلب وخبر، وإنما أولا هذا تقسيم الأخضري هكذا فعل، وثم بعد ذلك الأخضري رحمه الله تعالى بدأ في الطلب فقسمه إلى طلب إذا كان على وجه الاستعلاء فهو أمر، وإذا كان على وجه وإذا كان من الأسفل إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان للتساوي فالتماس. وقسمنا نحن الطلب وفصلنا الأمور فيه، لا أريد التكرار كثيرا، لكن نحن قلنا صحيح أن القسمة تنقسم إلى خبر وإلى إنشاء، وأن الإنشاء هو الذي ينقسم إلى طلب وغير طلب، صحيح؟ ومثلنا إنشاء الطلب بالأمر والنهي وكذلك التمني والترجي وما شابه ذلك، والإنشاء غير الطلبي أيها الأحبة مثلناه بالقسم وصيغ العقود، وانتهينا من ذلك وقلنا لماذا الأخضري رحمه الله ذكر الطلب، ونحن قلنا الإنشاء بشكل عام في ضمن قسم التصورات، لأن الإنشاء أيها الأحبة دائما تصور. لم نذكر قبل قليل أن الإنشاء لا يمكن أن ينتقل إلى التصديقات، لأنه دائما الإنشاء يعتبر من ضمن المفرد الذي إدراكه يكون تصورا، لا يمكن للإنشاء أن ينتقل إلى التصديقات. لماذا؟ أحسنت، عاد خلينا نشوف الإخوة لماذا نريد يعني الإعمار الذهن سريعا. لماذا أيها الأحبة الإنشاء لا يمكن أن يكون معنا في قسم التصديقات؟ الجملة الإنشائية لا يمكن تكون معنا. أحسنت، لأنه نحن في قسم التصديقات نريد أن ننظر هل هذه الجملة مطابقة للواقع الخارجي أو ليست بمطابقة، والجملة الإنشائية لا يمكن أن نقول أنها مطابقة أو ليست بمطابقة. فأنا عندما أقول لك اضرب عمرا تقول الله هذه جملة كاذبة لأنها غير مطابقة للواقع، أقول لك إيش كاذب، أنا ما قلت لك كاذب ولا صادق، أقول لك اضرب عمرا افعل تصرف، فلا يمكن أن توجه الصدق والكذب إليها، لذلك لا يمكن أبدا أن ندخلها من ضمن التصديقات، دائما من ضمن التصورات. جميل، فهذا أنهيناه وقلنا حينئذ أننا سنؤجل الكلام عن الخبر. لم يعرف الأخضر الخبر عندما عرف الطلب، لماذا؟ قلنا أنه سيؤجل الكلام عنه إلى قسم التصديقات، لأنه قسم التصديقات أساسه يقوم على الخبر. فإذا أيها الأحبة نحن كذلك في الخارطة هنا، أنا أحببت أن آتي بهذه التقسيمات حتى الطالب يتصور أين نحن الآن. فنحن الآن في الخارطة هنا سنبدأ نتكلم عن الخبر، لأن الخبر أو الجملة الخبرية هي التي سننظر هل هي مطابقة للواقع الخارجي أو ليست بمطابقة. فعلم التصديقات أو قائم عليها، علم التصديقات يقوم على الخبر، وبعد ذلك سنعرف أن الأقيس كلها تقوم على الخبر. كيف تكون الحجج؟ كذلك من الجمل الخبرية. فالجمل الخبرية هي التي يتم إدراكها في التصديقات، والجمل الخبرية هي التي تستخدم أصالة في صياغة الحجج والأدلة. جميل، طيب نعود أيها الأحبة إلى مقاعدنا ونبدأ ننظر ماذا قال الأخضري رحمه الله تعالى في هذه الجزئية. قال الأخضري رحمه الله تعالى أيها الأحبة: محتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. هذا المقطع الأول ومنه سننطلق في الكلام. إذن أيها الأحبة نحن الآن في باب التصديقات، وباب التصديقات ينقسم إلى مبادئ التصديقات وإلى مقاصد التصديقات. في مبادئ التصديقات سنتعلم المادة التي تتكون منها الحجج، كما أننا في مبادئ التصورات تعلمنا المادة التي تتكون منها التعاريف، كذلك الآن في مبادئ التصديقات سنتعلم ما هي المادة التي تتكون منها الحجج، وفي مقاصد التصديقات سنتعلم كيف نركب هذه المادة مع غيرها من المواد حتى نكون الحجج. إذن في مبادئ التصديقات سنتعرف ما هي المادة التي نستخدمها في الحجج، وفي مقاصد التصديقات سنتعلم كيف نركب هذه المادة، الصورة التي تتركب فيها هذه المادة لتكوين الحجاج. فننطلق إذن إلى مبادئ التصديقات. فبوب بالباب الأول فقال: باب القضايا وأحكامها، يعني أحكام القضايا. وبينا أيها الأحبة ذاك التقسيم أن الكلام ينقسم إلى إنشاء وإلى خبر. الكلام ينقسم إلى إنشاء وإلى خبر. الكلام طبعا يضاهي عندنا المركب التام، الكلام عند النحويين يضاهي عندنا في قسم المنطق المركب التام، مركب يحسن السكوت عليه. فالكلام أو المركب التام ينقسم إلى، قلنا إلى إنشاء وإلى خبر. طيب قلنا الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، وهذا مر معنا. فما هو الخبر؟ طيب الآن قبل أن أدخل في الخبر نعطيكم فائدة نص عليها الأخضري في البيت الأول. الجملة الخبرية عند المناطق تسمى قضية، هذا أصل مهم ننطلق منه. الجملة الخبرية، الخبر، الخبر أو الجملة الخبرية ماذا يسمى عند المناطق؟ قضية. طيب لماذا يسمونه قضية؟ من القضاء، يسمونه قضية من القضاء، والقضاء هو الحكم، القضاء هو الحكم. قالوا نحن في الجملة الخبرية نقضي بالخبر على المبتدأ. فعندما نقول محمد نشيط، نحن قضينا على محمد بماذا؟ بالنشاط. وعندما نقول في الجملة الفعلية جاء زيد، نحن حكمنا قضينا على زيد بأنه ماذا؟ جاء. حكمنا قضينا على زيد بأنه جاء. كذلك هذا فيما يتعلق بالجمل الحمليه كما سياتي معنا، تنقسم الى فعليه والى اسميه. طب لو كانت شرطيه، ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. هنا حكمنا ايها الاحبه بوجود تلازم، حكمنا بوجود تلازم بين طلوع الشمس وبين وجود النهار، هذا حكم كذلك. اذا ايها الاحبه، لماذا يسمي المناطق الجمله الخبريه قضيه؟ لماذا يسمون الخبر قضيه؟ هذا المصطلح الجديد الذي نتعرف عليه، لان الجمله الخبريه فيها قضاء، والقضاء هو الحكم. طب ما هو الحكم؟ تقول حكمنا بالخبر على المبتدأ في الجملة الاسمية، وحكمنا بالفعل على الفاعل في الجملة الفعلية، صحيح؟ وحكمنا كذلك بوجود التلازم بين الشرط ومشروطه في الجملة الشرطية، فلذلك يسمى قضاء حكما، لأنه يوجد فيه حكم بطرف على طرف آخر، يوجد فيه حكم بطرف على طرف آخر، سواء كان هذا الطرف خبر على مبتدأ، سواء كان هذا فعل على فاعل، سواء كان أحد أجزاء الجملة الشرطية على الجزء الآخر، المهم هناك حكم وهناك قضاء، ومن هنا سميت قضية. لذلك ماذا قال الأخضري رحمه الله تعالى؟ ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، وذكر التعريف ثم ذكر المعرف، فكأنه قال القضية أو سميها الخبر، لذلك أعطاك الاسمين قضية وخبر. انظر ماذا قال، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر، بينهم أي بين علماء المنطق، وفي اصطلاح علماء المنطق، جيد، أي بين علماء المنطق وفي اصطلاح علماء المنطق، القضية أو سميها الخبر، أعطاك هذا وهذا حتى لا يشتبه عليه، هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. إذن الآن عرفنا أن الخبر يسمى قضية، وعرفنا لماذا يسمى قضية. الآن ننطلق إلى التعريف، فنريد أن نحلله. ماذا قال في تعريف الخبر؟ نقول أيها الأحبة، الخبر أو الجملة الخبرية أو القضية، ها كلها أسماء لمسمى واحد، هي كل جملة تحتمل الصدق والكذب لذاتها، كل جملة تحتمل الصدق والكذب لذاتها. نحن هنا عرفنا بتعريف أدق، قلنا القضية قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. أنا أحببت أن أقف عند كلمة قول، قلنا قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. أيها الأحبة، ذكرنا في دروس ماضية أن القول عند المناطق لا يكون إلا، القول دائما مركب عند المناطق، إذا سمعت عندهم كلمة قول فهي تدل على وجود تركيب، بخلاف النحاة. النحاة أيها الأحبة، أنا مهم الطالب أيها الأحبة يعرف التفريق بين المصطلحات. القول عند النحاة كما ذكر ابن هشام في بداية قطر الندى، القول ينقسم إلى مفرد، عند النحاة ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، هذا اصطلاح المناطق، اصطلاح النحاة. أما القول عند المناطق لا يكون إلا مركبا، فإذا سمعت كلمة قول عندهم مباشرة تحملها على وجود تركيب، مباشرة نحملها على التركيب. لذلك عندما قالوا القضية قول معناها ماذا؟ يعني لفظ مستعمل مركب، مباشرة من كلمة قول معناها لفظ مستعمل مركب، والمراد التركيب التام هنا. جميل، قول، هذا القول، هذا اللفظ المستعمل المركب، هذه الجملة تحتمل ماذا؟ تحتمل الصدق أو الكذب. يعني يمكن أن نقول أنها صادقة، ويمكن أن نقول أنها كاذبة، باعتبار ماذا؟ باعتبار مطابقتها للخارج، إذا طابقت الخارج صادقة، إذا لم تطابق الخارج كاذبة. جميل، إذا قلنا قول يحتمل الصدق والكذب، يمكن أن يكون صادقا، يمكن أن يكون كاذبا، لكننا قلنا لذاته. ما معنى هذا القيد؟ لماذا لم نقف عند قول يحتمل الصدق والكذب؟ الآن أيها الأحبة، كل جملة خبرية ينبغي أن تدخل معنا في التعريف، صحيح؟ نحن الآن نعرف ماذا؟ الجملة الخبرية، نعرف الخبر، نعرف القضية. الآن كل قضية يجب أن يشملها هذا التعريف، أخذنا في الدرس الماضي أن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، إذا كل جملة خبرية يجب أن يصدق عليها هذا التعريف. طيب القرآن الكريم، ألا توجد فيه آلاف الجمل الخبرية؟ بلى. الآن هذه الجمل الخبرية لا ينبغي أن تدخل معنا في التعريف؟ بلى، ينبغي أن تدخل معنا في التعريف. طيب هل يمكن أن نقول في أي جملة خبرية وردت في القرآن بأنها تحتمل الصدق والكذب؟ كلها صادقة لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. جميل. الآن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا جمل خبرية صحيح، هل يمكن أن نقول أنها صادقة أو كاذبة؟ نقول تحتمل الصدق والكذب، لا يمكن تقول تحتمل الصدق والكذب، هي قطعا صادقة. طيب الآن مسيلم الكذاب عندما قال عن نفسه، هو يقول عن نفسه هو نبي، هو نبي، قال عن نفسه، لا أنسب إلى نفسي أنسب إليه، قال عن نفسه هو نبي. الآن هذا جملة هو نبي جملة خبرية صحيح، هو نبي في الأصل ينبغي أن تدخل معنا، لكن هل هذه الجملة التي صدرت من مسيلمة تحتمل الصدق والكذب؟ لا، أنا هي قطعا كاذبة صحيح. طيب الآن عندما حكمتم على الجمل الخبرية القرآنية أنها صادقة، لماذا جزمتم بأنها صادقة وأنه لا يمكن أن تحتمل الصدق والكذب؟ القرآنية الآن، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، إذن حكمكم عليها أنها صدق قطعا ليس لذاتها، لمصدرها. ممتاز. الآن الحديث النبوي القطعي الذي ثبت عن النبي قطعا حكمتم عليه بأنه صدق قطعا، لماذا حكمنا عليه بأنه صدق قطعا؟ للمصدر صحيح؟ كذلك قول مسيلم الكذاب أيها الأحبة، نحن نجزم بأنه كذب، ولكن نحن جزمنا بأنه كذب ليست هنا فقط لمصدره، لأن كذلك الأدلة قامت عليه صحيح. عندما قامت الأدلة على أنه كذب الآن أصبحنا نجزم بأنه كذب. إذن نحن نريد تعريف للخبر يشمل كذلك الجمل المقطوع بصدقها كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والجمل المقطوع بكذبها، فأضفنا هذا القيد فقلنا الخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي بقطع النظر عن مصدره، بقطع النظر عن مصدره وقائله. فلو جاءت عندك الآن أي جملة أخذت من القرآن أنت لا تعرف أنها من القرآن، جميل، وردت أمامك ابتداء، نقول هذه خبر، هذه تحتمل الصدق والكذب إذا أخذت وأنت لا تعرف أنها من القرآن ولا تعرف مصدرها، أخذت ابتداء ورأيتها ولم يقم عندك دليل قطعي على صدقها أو كذبها، فابتداء نقول هذه الجملة جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب. إذا قلت لك هذه آية قرآنية مباشرة سينتفي احتمال الكذب وتجزم بأنها صادقة. كذلك إذا قلت والله هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قطعا عن، فمباشرة ستقول هذه قطعا صادقة. إذن حكمك بقطعية الصدق هنا ليس لأنها خبر أو بذات الخبر، لأن المصدر نجزم بأنه صادق. فإذن كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المقطوع بصدقها ينبغي علينا أن ندخلها في هذا الحد. فلو قلنا في تعريف القضية أو الخبر قول يحتمل الصدق والكذب وسكتنا لخرجت الآيات القرآنية الخبرية. لماذا؟ لأنها قول لا يحتمل الكذب، ولخرجت الأحاديث النبوية لأنها قول لا يحتمل الكذب. ولكن عندما أضفنا هذا القيد قلنا قول يحتمل الصدق والكذب لذاته أي بقطع النظر عن قائله، دخلت معانا الآيات القرآنية لأنها تحتمل الصدق والكذب إذا أخرجت خارج السياق القرآني ولم نعرف ما مصدرها، وكذلك الأحاديث النبوية المقطوع بها إذا لم نعرف أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هكذا وردت أمامك، هي في النهاية جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب. وكذلك الأقوال المقطوع بكذبها، الأقوال المقطوع بكذبها دخلت معنا، هي عندما جزمنا بأنها كذب أصبحت لا تحتمل الصدق، ولكن قبل أن نجزم بأنها كذب وقبل أن نعرف مصدر كذبها هي ابتداء تحتمل الصدق والكذب، فكان لابد إذن من زيادة قيد بذاته حتى تدخل معنا كل هذه الصور. فهمنا أيها الأحبة؟ اتضحت لماذا قلنا لذاته أم هناك إشكال وغباش؟ لا نريد أن نقفز مشايخ، واضحة أكيد، ما نفيها مجاملة حتى هذا نعيد ما عندي إشكال. طيب إذا عرفنا الآن ما هو الخبر، هو كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، هو بذاته محتمل لكلا الأمرين، ثم بعد ذلك إذا كان مصدره لا يكذب نحكم عليه بأنه صادق، إذا قامت الأدلة القطعية على أنه صادق خلاص انتهى الأمر نحكم بأنه صادق، ولكن ابتداء هو يحتمل الصدق والكذب، أما ما يحدث بعد ذلك فهذا ندعه لوقته. إذن بعد أن نعرف القضية نقول أيها الأحبة القضايا هي المادة الخام التي تستخدم في صياغة الحجج. هو بدأ رحمه الله هنا مباشرة، حتى التصورات أخذنا مشوار طويل حتى وصلنا للمادة التي تصنع منها التعاريف، هنا مباشرة القضايا هي المادة التي تستخدم في صياغة الحجج. فعندما نكون الأقيسة سواء أقيسة استثنائية أو أقيسة اقترانية، فإن المادة التي سنستخدمها هي القضايا، يعني الجمل الخبرية بعبارة أخرى، سنستخدم الخبر في الصياغة. للقضايا أحكام سيأتي تفصيلها معنا. من أهم أحكام القضايا التناقض والعكس، ونقصد به العكس المستوي، وهذا سنفصله في أبواب مستقلة. وعقد بابا للتناقض وعقد بابا للعكس المستوي، لكن الآن سنفصل في أنواع القضايا. عرفنا الجملة الخبرية هي القول الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، وعرفنا أن القضية هي ماذا؟ الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب لذاته. الطالب ينبغي أن يربط. جميل. الآن ما أنواع الجمل الخبرية التي يتكلم عنها المناطقة؟ ما أنواع الجمل الخبرية التي يتكلم عنها المناطقة؟ فنقول أيها الأحبة، الجملة الخبرية على نوعين، أو القضية، الآن أريد أن أستخدم مصطلح المناطقة، القضايا على نوعين، قضايا حملية وقضايا شرطية. قال الناظم: ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية والثاني. إذن القضايا عندهم، الجمل الخبرية عندهم قسمان، هناك شرطية جملة خبرية أو قضية شرطية، وهناك قضية حملية. وبدأ بأيهما؟ بالثاني، يعني بدأ بالحملية. قال والثاني، يريد أن يبين معنى الحملية ابتداء، وهذا هو الواقع، لأن الحملية أمرها هين سهل، الشرطية جملة كبيرة، والشرطية أصالة هي مركبة من الحملية، وهذا سيتضح معكم. فبدأ رحمه الله تعالى بالثاني، فهو ذكر الشرطية أولا، ولكن عند التعاريف والبسط سيبدأ بذكر الحملية. فنقول القضايا أيها الأحبة قضايا شرطية وحملية. القضية الحملية ما هي؟ أنت ربما فقط اختلف الاسم، أما أنتم تعرفون القضية الحملية. القضية الحملية هي الجملة الاسمية والجملة الفعلية، يسمونها قضية حملية. لماذا يسمونها قضية حملية؟ لأننا حملنا الخبر على المبتدأ، وحملنا الفعل على الفاعل، لذلك سمي الخبر محمولا، وسمي عند المناطق، وسمي الفعل محمولا، حملنا الفعل على الفاعل. فعندما قلنا جاء زيد، حملنا المجيء على زيد، وعندما قلنا محمد قادم، حملنا القدوم على محمد، فلذلك سميت جملة حملية. جميل. الآن أريد أن نعرف الجملة الحملية بتعريف المناطق، لا مناص أن نعرفها بطريقتهم، ولكن ابتداء أنا أعطيك التعريف السهل لديك، ثم أنت تطبق على ما نذكره. يقولون الجملة الحملية ما طرفاها مفردان أو في قوة المفردين. ضاعت المسألة، ها؟ هي الجملة الحملية هي الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لكن هم هكذا يقولون الجملة القضية الحملية ما طرفاها مفردان أو في قوة المفردين. الآن نقول أيها الأحبة، القضية الحملية ما تعريفها؟ قلنا عند المناطق يقول ما طرفاها مفردان أو في قوة المفردين. لو قلنا زيد عالم، هذه جملة اسمية صحيح؟ إذن هي قضية حملية، هذا سهل واضح لديكم. لكن أنا أريد أن أفهمك ما معنى قول المناطق ما طرفاه مفردان أو في قوة المفردين. هو فقط شرح للتعريف، أما الأمر عندكم واضح أن هي الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الآن زيد مفرد صحيح؟ وعالم مفرد، إذن الطرفان مفردان، الموضوع مفرد والمحمول مفرد. طيب الحالة الثانية، لو قلنا ما المثال الذي ذكرناه بعد ذلك؟ زيد قام أبوه. زيد قام أبوه، هذه جملة أيها الأحبة اسمية صحيح؟ هذا المبتدأ وهذا الخبر. المبتدأ عندنا مفرد صحيح؟ زيد، إذن الموضوع مفرد. المحمول قام أبوه، مركب، مركب صحيح، لكن يقولون هذا مركب في قوة المفرد. أيوة، لماذا؟ لأن الأصل في الخبر أنه ماذا؟ مفرد. إذا جاء مركبا فإننا نؤوله بمفرد. لماذا يقولون هو في قوة المفرد؟ الآن هو مركب، جملة، جملة كاملة، جملة فعلية، قام أبوه، ولكن يقولون هو جملة ولكنها في قوة المفرد. لماذا في قوة المفرد؟ لأن الأصل في الخبر ماذا؟ أنه مفرد. الأصل الخبر يكون كلمة واحدة، إذا جاء جملة نعم نقول هنا الخبر جاء جملة، ولكن الأصل ما هو الأصل في هذا الباب، في باب الخبر؟ أنه مفرد، فلذلك نقول هذا مركب في قوة المفرد. جميل. طيب المثال الثالث، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، صحيح؟ كنز، نقف عند كنز. الآن أين المبتدأ؟ أين الموضوع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الموضوع وهذا المبتدأ، كل هذه الجملة، كل هذه الجملة. وأين المحمول؟ كنز. فكنز المحمول، الكنز المحمول مفرد، صحيح؟ ولكننا نلاحظ الموضوع أنه ماذا؟ جملة. ولكن نقول هو جملة ولكنه في قوة المفرد. لماذا؟ لأن الأصل في المبتدأ أن يكون مفردا، فإذا جاء جملة فنقول هو جملة في قوة المفرد. إذن قضية قوة المفرد هو يعتمد على ما هو الأصل في هذه المسائل. الأصل في الخبر أنه مفرد، والأصل في المبتدأ أنه مفرد، فإذا جاء جملة نقول هو في قوة المفرد. طيب المثال الرابع والأخير، ما الذي مثلنا به يا شيخ؟ لا إله إلا الله. طيب تدخل العبد الجنة، تدخل العبد الجنة، جميل. الآن أين المبتدأ؟ لا إله إلا الله، أحسنتم. أين الخبر؟ تدخل العبد الجنة. نلاحظ هنا أن المبتدأ، أن الموضوع مركب كأصل أو فيما يظهر لنا لا إله إلا الله، وجملة الخبر أو المحمول تدخل العبد الجنة كذلك مركب، ولكن نقول المبتدأ مركب في قوته المفرد. لماذا؟ لأن الأصل في المبتدأ أنه مفرد، والخبر مركب في قوة المفرد، جميل؟ لذلك أيها الأحبة صدق تعريف الجملة الحملية بأن إما أن ما طرفاها مفردان حقيقة أو في قوة المفردين. الجملة الحملية يعني الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، ما طرفاها مفردان أو في قوة المفردين. طبعا الجملة الخبرية، الجملة الفعلية، قام زيد، هنا الطرف قام زيد، قام هذا المحمول، صحيح؟ مفرد. وزيد الموضوع كذلك مفرد. أحيانا ممكن يأتي أيها الأحبة الفاعل، كما تعلمون في علم النحو يمكن يأتي مصدرا مؤولا، أولم يكفهم ماذا؟ أن أنزلنا عليك الكتاب، يعني أولم يكفهم إنزالنا. فإذا قلنا أولم يكفهم إنزالنا، الآن أن أنزلنا عليك الكتاب، أن أنزلنا عليك الكتاب، هذه الجملة إعرابها في محل فاعل، في محل رفع فاعل، وهي جملة، ولكن نقول هي جملة في قوة المفرد. ولكن أعطيكم تنبيه سريع، المناطق لا يهتمون بالجملة الفعلية في الحقيقة، لا تهمهم، لأنهم لا يستخدمونها في صياغة الحجج، هم يستخدمون في صياغة الحجج الجملة الاسمية. لذلك كل ما سندرسه ستجدون أننا نمثل على جملة اسمية من مبتدأ وخبر، ولا نمثل بفعل وفاعل. لماذا؟ لأن المناطق لا تهمهم الجملة الفعلية، هي موجودة وتنقسم نفس التقسيمات، ولكنهم لا يستخدمونها في اصطلاحهم العلمي، لا يستخدمونها في صياغة الجمل إلا ما ندر، إلا ما ندر. لذلك نحن لن نتكلم عليها، ليس لأنها لا يوجد فيها هذه التقسيمات، بل لأنهم هجروها في الاستعمال. جميل. إذن تبين لنا ما معنى قول المناطق أن الجملة الحملية ما طرفاها مفردان أو في قوة المفردين، هي إذن الجملة الاسمية والجملة الفعلية. بقي علينا قضية واحدة في الجملة الحملية. يقولون أيها الأحبة الجملة الحملية الآن هي من أقسام الجمل، إذن هي يحكم عليها بالصدق والكذب، يصدق عليها تعريف الخبر، محتمل الصدق والكذب. لكن ما مورد الصدق والكذب؟ هناك مسألة يسمونها ما هو مورد الصدق والكذب، أين المحل الذي نحكم عليه بالصدق والكذب في الجملة الحملية؟ الآن أيها الأحبة عندما نقول محمد قادم، جميل، هذا محمول وهذا موضوع، محمد موضوع وقادم هذا الدال، وقادم محمول، ممتاز. الآن ما الآن عندما نقول هذه جملة صادقة أو نقول هذه الجملة كاذبة باعتبار الواقع الخارجي، باعتبار ماذا؟ ما هو مناط الصدق والكذب؟ أحيانا يقولون مورد الصدق والكذب، أيوة، هي يقولون مورد الصدق والكذب هو يعني هو الحمل، أو قلت النسبة. لكن أنا لا أريدك أن تشتت نفسك، أريدك أنك تحفظ مصطلح واحد فقط، وأنتم تفهمون هذا الأمر، ولكن يعني سيظهر أثر تحديد مكان الصدق والكذب في الجمل الشرطية، لذلك لابد أن نص عليه في الجملة الحملية. الآن الجملة الحملية نقول هي صادقة، ما هو الصادق؟ الصادق هو حمل القدوم على محمد، صحيح؟ الصادق هي عملية الحمل، أو الكاذب هي عملية الحمل كذلك، فنقول هذه كاذبة. ما الكاذب؟ ما هو الكذب؟ حملك القدوم على محمد كاذب، أو حملك القدوم على محمد صادق. فإذا مورد الصدق والكذب، الشيء الذي نقول هو صدق أو كذب، هو ماذا؟ هو الحمل، عملية حمل الخبر على المبتدأ أو عملية حمل الفعل على الفاعل. إذن هذا ينبغي عليك أن تنتبه عليه، أن مورد الصدق والكذب هو الحمل، يعني ليس الصدق هو الموضوع، مش محمد هي الصادقة ولا قادم هي الصادقة، لا، الصدق والكذب هي عملية الحمل، حمل الخبر على المبتدأ أو حمل الفعل على الفاعل. إذن هذا مصطلح جديد، مورد الصدق والكذب في الجملة الخبرية أو في الجملة الحملية هو الحمل، أو عملية حمل المبتدأ الخبر على المبتدأ أو الفعل على الفاعل. جميل. الآن أيها الأحبة، سنبدأ في تقسيم الجملة الحملية. إذن عندنا القضايا تنقسم إلى جملة حملية وإلى جملة شرطية. القضايا يعني الجمل الخبرية تنقسم إلى ماذا؟ إلى حملية وإلى شرطية. قلنا الحملية هي ما طرفاها مفردان أو في قوة المفردين، بعبارة مختصرة الجملة الاسمية والجملة الفعلية، والمناطق لا يهتمون بالجملة الفعلية، فكلامنا سينحصر في الجملة الاسمية بشكل عام. جميل. الآن الجملة الحملية كيف تقسم؟ هل قال الأخضري قبل ذلك بيتا؟ نعم. الآن ننتقل إلى الأبيات التي قالها الأخضري، ثم نعود إلى التقسيم. الأخضري ماذا عرف الجملة الحملية أو كيف قسمها؟ انظروا الأخضري رحمه الله تعالى، سأعود يا شيخ، الأخضري رحمه الله تعالى، تاج أقوم يعني ما أظهر وأنا جالس. طيب، الأخضري رحمه الله تعالى أيها الأحبة، عندما ذكر الحملية في أبياته لم يذكر لها تعريفا، وإنما ذكر مباشرة أقسام هذه الجملة، الجملة الحملية مباشرة ذكر أقسامها. وذكرنا في الدرس الماضي أن من أنواع التعريف التعريف بالقسمة، ذكرنا من أنواع التعريف التي لم يذكرها الأخضري التعريف بالقسمة. قلنا عرف الكلمة، يمكن أن تقول من تعريف الكلمة الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا تعريف من خلال التقسيم، وهذا يجوز. وهذا الذي سلكه الأخضري رحمه الله تعالى في الجملة الحملية، لم يذكر التعريف الذي ذكرناه، ما طرفاها مفردان أو في قوة المفردين، مباشرة ذهب إلى ذكر أقسامها ليعرفها من خلال التقسيم. فقال رحمه الله تعالى عندما قال في البيت السابق ماذا قال؟ ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية والثاني. الآن الثاني، الجملة الحملية ما أقسامها؟ قال كلية شخصية، والأول يعني أي الكلية إما مسور وإما مهمل، والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى، إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه خلا، وكلها موجبة أو سالبة، وهنا سالبة موجودة عندكم، وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة، يعني تؤوب إلى ثمانية أقسام. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ ترى كل الأمور سهلة وهينا بإذن الله. نقول الجملة الحملية تنقسم إلى مشخصة أو شخصية، ما تسمى عندهم شخصية، وكلية. الآن ما هي الجملة الحملية الشخصية؟ يقول الجملة الحملية الشخصية ما كان الموضوع فيها جزئي. متى يكون الموضوع جزئي؟ إذا كان علم شخص أو علم جنس. إذن القضية الحملية الشخصية ما كان موضوعها، ترى كل شيء مكتوب يا أحبة، فقط أنت ربما التقسيم، ما كان موضوعها جزئي. ما معنى جزئي؟ علم شخص أو علم جنس. أنتم أصبح عندكم خبرة بالجزئي والكلي، فعندما نقول زيد قادم ننظر إلى الموضوع، أين الموضوع؟ زيد. ما نوعه؟ علم شخص، صحيح؟ إذن هو جزئي. إذن هذه القضية مباشرة تسمى قضية حملية شخصية لأن موضوعها جزئي. عندما نقول أم عريت في المنزل، أم عريت ما هي؟ ذكرناها كثيرا، العقرب. أم عريت في المنزل يعني العقرب في المنزل. الآن أم عريت في المنزل هذه جملة تسمى ماذا؟ جملة حملية مشخصة أو شخصية. لماذا؟ لأن علم الجنس يعتبر من قبيل الجزئي. واضح الموضوع ولا عضعنا؟ إذن إذا كانت الجملة الحملية شخصية، ما معنى شخصية؟ تذهب إلى موضوع المبتدأ، تنظر هل المبتدأ كلي أو جزئي؟ كلي تصوره لا يمنع وقوع الشركة فيه، جزئي تصوره يمنع وقوع الشركة فيه. وقلنا الجزئي باختصار علم الشخص وعلم الجنس. فإذا كان الموضوع المبتدأ علم الشخص أو علم الجنس مباشرة، هذه القضية تسمى شخصية. جميل. الآن نذهب إلى المقطع الثاني، القضية الحملية الكلية. القضية الحملية الكلية، انظر إذا كان الشخصية موضوعها جزئي، فالحملية الكلية سيكون موضوعها ماذا؟ كلي فقط هذا الأمر. فالقضية الحملية الكلية ما كان موضوعها كلي، ما كان موضوعها كلي. جميل. فعندما نقول الطلاب حضروا الدرس، أين الموضوع؟ الطلاب، صحيح؟ الطلاب كلي أو جزئي؟ كلي. إذن هذه مباشرة قضية كلية. عندما نقول كل الطلاب حضروا الدرس، لماذا يسريع هذا الانقلاب؟ أين الموضوع؟ كل الطلاب، صحيح؟ كلي أو جزئي؟ كلي. إذن الجملة كلية، ما فعلت شيء، أنا بس أضفت كلمة كل، هي الحبة، فهي النهاية كلية. أنت تنظر إلى المبتدأ، المبتدأ هل هو جزئي أو كلي؟ الآن المبتدأ كلي، انتهى الأمر. المبتدأ هو الطلاب، أو يعني كتقريب نقول كل الطلاب. هو في النهاية باختصار المبتدأ إذا لم يكن علم شخص ولا علم جنس فهو كلي، القضية لا تحتاج إلى جهد كبير. يعني إذا كان المبتدأ ليس علم شخص ولا علم جنس فالجملة مباشرة تسمى كلية. طب هنا أريد أن أنبهكم على قضية، لو قلنا بعض الطلاب حضروا الدرس، ما رأيكم؟ لو قلنا بعض الطلاب حضر الدرس، هل تسمى؟ الآن ننظر في موضوع، الموضوع كلي صحيح، طلاب، إذن هذه كلية. طب مصطلح الكلية مر معنا بشيء، مصطلح آخر صحيح، الكلية التي عرفها في التصورات في باب الكلية والجزئية ما كانت تعريف الكلية؟ القضية التي حكمنا فيها على جميع الأفراد فردا فردا. طب بعض الطلاب حضروا الدرس، هل هي قضية حكمنا فيها على جميع الأفراد أو حكمنا فيها على بعض الأفراد؟ طب كيف سماها كلية؟ أيوة، هنا استخدم الكلية في مصطلح جديد، هذا الذي أريد أن تستفيده. هنا استخدم الكلية بمصطلح جديد، ليس هو المصطلح الذي تكلمنا عنه في باب التصورات. باب التصورات الكلية ما هي؟ هي الجملة الخبرية التي حكمنا فيها على جميع الأفراد، فكل الطلاب حضروا الدرس كلية على ذاك التقسيم، جميل، وكلية أيضا هنا. لكن بعض الطلاب حضروا الدرس على مصطلح الكلية الذي تقدم معنا هناك ليست كلية، لأن هذا حكم على بعض، هي جزئية. الآن هو استخدم الأخضري رحمه الله وانتقد الأخضري أنك وضعت مصطلحا جديدا للكلية. لماذا قلت كلية؟ سمي شيء آخر. لماذا وضعت كلية؟ كلية لها مصطلح خاص عند المناطق، الكلية هي القضية التي حكم فيها على جميع الأفراد، فالأصل أنك لم تقل كلية. لكن الصحيح عند الأخضري لا ينتقد، لأن الذي استخدم هذا المصطلح قبل الأخضري الغزالي في معيار العلم، هو استخدم كذلك مصطلح الكلية، قال هي القضية التي موضوعها كلي، إذن هو سبق بهذا الاستخدام. لذلك هو الإشكال أن الطالب إذا قرأ هنا كلية وقرأ في ذاك الباب كلية تضيع الأمور، ولا هذا ما عندنا نعرف هي الكلية عند المناطق. أنا أردت التنبيه على هذه القضية، لا، الكلية هنا، وأنا ذكرت هذا التنبيه عندكم في المذكرة، الكلية في هذا النص عندما قال الأخضري كلية شخصية والأول، لا، هنا الكلية بمعنى جديد، الكلية هنا لها معنى جديد خاص، ما هو؟ القضية التي موضوعها كلي، سماها كلية. ثم بعد ذلك عرفنا هذه القضية حتى لا تشتبه عليك، فهذا مصطلح خاص للكلية وليس المصطلح الذي نتعامل معه. جميل. الآن سننتقل إلى تقسيم الكلية، أو لا أريد استخدم الكلية حتى لا تزعجكم كثيرا، سنتكلم الآن عن القضية الحملية التي موضوعها كلي. الموضوع شخصي أمر هين، ننتقل إلى القضية الحملية التي موضوعها كلي، فستنقسم إلى مسورة وإلى مهملة من السور. جميل. طيب القضية التي موضوعها كلي إما مسورة وإما مهملة من السور. ابتداء نقول ما هو السور؟ السور أيها الأحبة هذا مصطلح منطقي، هذا يطلق على اللفظة التي ترد في الجملة لتدل على كمية الأفراد المقصودة بهذه الجملة. لفظة محددة سيأتي أنواع منها، مثل لفظة كل وبعض ولا شيء وليس أبدا وكل هذه الألفاظ، وقاطبة وعامة. هذه الألفاظ التي تذكر عادة في مطالع الجمل أو في أنصافها لتدل على ماذا؟ على كمية الأفراد التي شملت في هذه الجملة. فعندما نقول كل الطلاب حضروا، الآن كلمة كل هذا تسمى سور، لماذا؟ لأنها لفظة تدل على كمية الأفراد المقصودة، الأفراد المقصودة هم الجميع. طيب، وعندما نقول بعض الطلاب حضروا، أين السور؟ بعض. كلمة بعض، البعض هنا دلت على لفظ يدل على كمية الأفراد المقصودة في الجملة. طيب لو قلت بدل كل لا أحد من الطلاب حضر الدرس، صيغة لا أحد مثلا نقول سور، ولكن سور في حالة السلب، هذا سور كان في حالة الإيجاب وذاك سور في حالة السلب، ولا إشكال عندنا. فالقضية الحملية قد تكون موجبة مثبتة وقد تكون سالبة. جميل، عندما نقول عامة الطلاب حضروا الدرس، أين لفظة السور؟ عامة تسمى سور عندهم لأنها لفظة وردت في الجملة لتدل على كمية الأفراد المقصودة في الجملة. هل المقصود الكل أو المقصود البعض؟ إذن عليك أن تنتبه لهذا المصطلح الجديد، مصطلح السور. مصطلح السور أيها الأحبة يدل على كمية الأفراد، وهنا سأنتقل إلى بيان مصطلح آخر مرتبط معه. يقولون السور يدل على الكم، مصطلح الكم. الكم ما معناه عند المناطقة؟ هذا كثير الورود في كتب المتكلمين والأصوليين وكذا. ما مصطلح الكم؟ الكم هي كمية الأفراد المقصودة في الجملة. هذا المراد كل الأفراد أو المراد بعض الأفراد؟ إذا كانت الجملة كلية فنقول الكم كلي، هذه الجملة كمها كلية. وإذا كانت جزئية بعض الطلاب نقول هذه الجملة في الكم جزئية. عندنا إذن مصطلح الكم. الكم ما هو؟ مصطلح منطقي يدل على ماذا؟ كمية الأفراد. الآن هذا المصطلح الكم ما الذي يدل عليه في الجملة؟ الكم المقصود به كمية الأفراد المستهدفة في هذه الجملة. ما الذي يدل على الكم؟ السور. فهمنا الآن؟ الكم هي كمية الأفراد المقصودة بالجملة. هل يريد الجميع ولا يريد البعض؟ ما الذي يريد يدلنا على الكم؟ السور. فالسور نحتاج إليه للدلالة على الكم. مصطلح الكم مهم جدا. الآن نقول أيها الأحبة الجمل الحملية التي موضوعها كلي تنقسم إلى مسورة وإلى مهملة من السور، يعني إما أن يكون هناك ذكر سور في بدايتها أو في أثنائها أو لم يذكر سور أبدا فيها. إذا كان فيها سور تسمى ماذا؟ مسورة. والمسورة عندهم أربعة أقسام: مسورة، كلية، موجبة. عاد هذه إيش طلعت معي؟ طيب، ومسورة، كلية، سالبة، ومسورة، جزئية، موجبة، ومسورة، جزئية، سالبة. إذن هي أربعة أقسام، لأن السور إما أن يدل على جميع الأفراد وإما أن يدل على بعض الأفراد، لا يوجد حل ثالث. جميل؟ إذا كان يدل على جميع الأفراد، أن هذه الجملة حكم فيها على جميع الأفراد، فيسمى حينئذ سور، وتسمى الجملة ماذا؟ تسمى الجملة كلية على المصطلح القديم. الآن عدنا إلى المصطلح القديم للكلية. فالجملة الكلية التي سبق معنا تعريفها، ألم نقل أننا سنعود إلى تفصيلها في باب التصديقات؟ الآن عدنا إلى تفصيل الكلية والجزئية. فالكلية هي الجملة التي حكم فيها على جميع الأفراد. طيب كيف عرفنا أنه حكم فيها على جميع الأفراد؟ من خلال السور. عندما قال كل الطلاب حضروا، من خلال لفظة كل وهي السور عرفت أنه حكم على جميع الأفراد. أما الجزئية، الآن هناك عندما تعلمنا قلنا الكلية يقابلها ماذا؟ الجزئية. الجزئية هي القضية الخبرية التي حكم فيها على بعض الأفراد لا على جميعهم. طيب كيف عرفت أنه هذه القضية جزئية؟ من خلال السور، من خلال السور المستخدم. فنحن ذكرنا أمثلة، فقلنا مثلا القضية الكلية الموجبة مثالها كل إنسان حيوان، هذه قضية كلية حكم فيها على جميع الأفراد فردا فردا، وهي كلية موجبة أو سالبة؟ موجبة، لا يوجد فيها أداة نفي. طيب، قضية مصورة كلية سالبة، ما مثالها؟ ذكرنا مثلا لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر. الآن هنا لا شيء نفي على العموم، نفي على العموم، إذن هذا سور، سور لكلية، ممتاز. حكمنا فيه على نفي الحجرية عن كل فرد من أفراد الإنسان، نفينا الحجرية عن كل فرد من أفراد الإنسان. هناك أثبتنا الحيوانية في الحالة الأولى، أثبتنا الحيوانية لكل فرد من الأفراد، وفي حالة النفي نفينا الحجرية عن كل فرد من الأفراد. فهذه كلية وهذه كلية، وكل هذا سور، ولا شيء هذا سور، جميل. لكن ما الفرق بينهما؟ أن هذا سور للإيجاب وهذا سور للسلب فقط. طيب، الآن ننتقل إلى مصورة جزئية موجبة. ذكرنا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. إذا نلاحظ، نعم، في الجملة المذكورة في الدوسية بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، هي صحيحة صادقة، صحيح ولا لا؟ بعض الإنسان حيوان صادقة، صحيح. أنا لم أنفي الجزء الآخر، أنا قلت بعض الإنسان حيوان وهي جملة صادقة كذلك. إذن بعض الحيوان إنسان صادقة، جميل، وهي تلاحظوا جزئية. لماذا حكمت عنها جزئية؟ كيف عرفت أنها جزئية؟ الآن كلمة كلية وجزئية هو الكم، هو الكم، كلمة كلية أو جزئية هو الكم. كيف عرفنا هذا الكم؟ من خلال السور. فعندما استخدمت البعض هنا عرفت أن هذه جملة مباشرة جزئية، ممتاز. الآن إيش بقي علينا؟ مصورة جزئية سالبة، ماذا ذكرنا مثال؟ بعض الحيوان، لا، بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، أنا إيش قلت؟ لا، هذه خطأ قطعا، لا هذه خطأ قطعا، بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا هو الصحيح، جميل. هو الشيخ الآن لا أريد أن أبحث هي صادقة أو كاذبة، هو المجرد المثال الآن، أنا نضبطها. الآن أيها الأحبة، بعض الحيوان ليس بإنسان، لاحظ أن هذه مصورة، صحيح؟ السور هنا نقول سور يدل على الكمية، ما هي الكمية المقصودة إذن؟ الكم هنا جزئية، الكم جزئية. كيف عرفت أن الكم جزئية؟ من خلال السور وهو بعض، ولكن هذه جزئية سالبة لوجود النفي فيها. طيب، أريد شخصا ذكيا يعني مستحضرا للمسائل، من يعطيني مثال على جزئية سالبة ليس بهذه الصيغة، صيغة أخرى، يعني ليس بهذا النمط، لا أريد مثال آخر، ليس بهذا النمط. ذكرنا يعني باب التسريع الوقت، ذكرنا أن هناك قضية تحمل على الجزئية السالبة، تعامل معاملة الجزئية السالبة. ذكرنا في الدروس الماضية أن هناك نوع من القضايا يعامله المناطق معاملة الجزئية السالبة، ما هو؟ يعني هذه صور من صور الجزئية السالبة. ذكرت سابقا في دروس ربما الدرس قبل الماضي أن هناك نوع من الجمل يعامله المناطق معاملة الجزئية السالبة، يقول هذه جزئية سالبة. من يذكر هكذا شيء غباش عادة وشيء من الماضي؟ ألم نقل أيها الأحبة أن الجملة الكل السالب تعامل معاملة الجزئية السالبة؟ عندما قلنا ليس كل الطلاب حضروا، قلنا هذه جملة كل وليست كلية، صحيح؟ جملة كل سالب. قلنا ليس كل الطلاب حضروا، يعاملها المناطق معاملة ماذا؟ الجزئية السالبة. فإذا قلت ليس كل الطلاب حضروا، إياك أن تقول هذه الجملة والله مصورة كلية سالبة، خطأ. لماذا؟ هذه ليست كلية، هذه ماذا؟ كل. تذكروا مصطلح الكل والجزء، وقلنا الكل يطلق على الجملة التي حكم فيها على مجموع الأفراد لا على جميعهم، وعرفنا أن لها صور في الإثبات وصور في النفي. صورتها في النفي قلنا من يعني عموم السلب وسلب العموم، هذه أمور سريعة ينبغي عليكم أن تكونوا استدركتوها. قلنا الكل السالب من صوره أن تأتي كل بعد النفي، أن تأتي لفظة كل بعد النفي. لو تقدمت كل على النفي قلنا هذا كلية، إذا تأخرت كل جاءت بعد النفي قلنا هذا كل. وقلنا الكل أيها الأحبة، جملة الكل السالب تعامل عند المناطق معاملة ماذا؟ الجزئية السالبة. فهنا هذا ليس كل، هذا يسمى كذلك سور للجزئية سالبة. أنا أخشى أن الطالب ينظر إلى كل يقول هذه لا كلية سالبة، خطأ. هذه جملة جزئية سالبة. لماذا؟ لأنها جملة كل، وجملة الكل السالب تعامل معاملة الجزئية السالبة، لأن قولي ليس كل الطلاب حضروا في قوة قولي بعض الطلاب لم يحضروا. هذه الجملة تساوي هذه الجملة تماما من حيث المعنى، وذكرنا الخلاف أنها هل تدل على إثبات الجزء الآخر أو لا تدل، وتعودون إليها بإذن الله. إذن أيها الأحبة، هذه أنواع السور أو الجملة. الآن انظروا لاحظوا القضايا حملية وشرطية. الشرطية تركناها، الحملية قسمناها إلى شخصية وكلية. الشخصية ما كان موضوعها جزئي، يعني علم شخص علم جنس. كلية هنا استخدم الأخضر مصطلح خاص للكلية، فقلنا قصد بالكلية ما كان الموضوع فيه كلي، ما كان الموضوع فيه كلي. ثم قسمنا ما كان الموضوع فيه كلي إلى مسور وإلى مهمل من السور. المسور مسورة كلية موجبة، كل إنسان حيوان. مسورة كلية سالبة، لا شيء من الإنسان بحجر. مسورة جزئية موجبة، بعض الحيوان إنسان. ومسورة جزئية سالبة، بعض الحيوان ليس بإنسان. جميل. طيب أيها الأحبة، من صور السور كذلك، يعني هذه فائدة من صور السور الذي يدل على كلية، التي تفيد الاستغراق. التي تفيد الاستغراق، لا يقول الأصوليون والبلاغيون أنها في معنى كل. فقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، الآن هذه الجملة إيش أيها الأحبة؟ حددوا لي من أي نوع. حملية، ممتاز. موضوعها كلي ولا جزئي؟ كلي، ممتاز. مسورة أو مهملة؟ مسورة. أين السور؟ أي شيء يقول لك مهملة، أين السور؟ الاستغراقية. الاستغراقية في قوة قولنا كل. فكأن الجملة إن كل إنسان لفي خسر، كأن الجملة كل إنسان. كيف؟ من أين أخذت هذا السور؟ أنه ألا الاستغراقية هنا هي السور، لأنه قلنا السور الكلي، سور الكلية لا يشترط أن يكون فيه لفظ كل، قد يكون بلفظ كل، قد يكون بلفظ عامة الطلاب، كافة الطلاب. فنحن لسنا محكومين بلفظة كل، ولكن أشهر الألفاظ هي كل. أما نحن يمكن أن نأتي بسور كلي من خلال عامة قاطبة وأل الاستغراقية. لماذا أتيت بهذه القضية؟ حتى لا تشتبه عليكم الآن بما سنذكره في المهملة. انظر الشيخ كيف اشتبهت عليه مباشرة، لأن هنا نقول الأل الاستغراقية بمعنى كل. ولكن أيها الأحبة، لو استخدمت أل في الجملة ليس للاستغراق، وأنتم تعلمون كما في علم البلاغة وفي علم النحو أن أل قد تكون استغراقية وقد تكون فقط لحقيقة الجنس لا تدل على الاستغراق وما شابه ذلك. فعندما نقول مثلا الإنسان كاتب، أو مثلا أنا أريد، يعني كنت أمثل بمثال، خشيت من انتفاضة لكن قلت العلم خير من المال. مثلا العلم خير من المال. الآن هنا أنا أقول لك هذه ليست استغراقية، لم أرد بها الاستغراقية. أنا بيّنت لك الآن مقصدي، أنه أحيانا بعض أنواع أل تشتبه، يعني تحتمل أن تكون استغراقية وتحتمل أنك أردت بها الجنس. فأنا ابتداء أبين لك، أقول لك هذه ليست استغراقية، أردت بها الجنس، يعني جنس العلم خير من جنس المال. كجنس العلم، كجنس بغض النظر ما هو العلم، لم أرد كل علم، العلم كجنس خير من جنس المال. الآن هذه القضية عند المناطقة تسمى، الآن العلم ابتداء أن نقول كلي صحيح وليس جزئي، إذن هي حملية كلية على اصطلاح الأخضري، موضوعها كلي، ولكنها كلي مهملة من السور، لا يوجد فيها سور يدل هل مراد بها الكل أو المراد بها البعض، الله أعلم، لأنك لم تأتي بسور يدل على ذلك. فنقول هذه جملة مهملة من السور. فإذا أصبح عندنا بعض الجمل الحملية الكلية تكون مهملة من السور، بعض الجمل الحملية التي موضوعها كلي تكون مهملة من السور، وهذا مثالها. جيد. الآن هذه الجملة الحملية المهملة من حيث الواقع كيف نعاملها؟ هي مهملة من السور اتفقنا، لكن من حيث الواقع كيف نعاملها؟ قالوا من حيث الواقع نعاملها معاملة الجزئية. من حيث الواقع العملي نعاملها معاملة الجزئية. لماذا؟ لأن هذه الجملة إذا كانت صادقة فلا بد أن يكون كحد أدنى أن بعض أنواع العلم خير من المال، كحد أدنى، صحيح؟ الآن نحن قلنا بشكل عام العلم خير من المال مهملة، ولكنها صادقة أن العلم خير من المال. حتى تكون صادقة كحد أدنى لابد يكون بعض أنواع العلوم خير من المال، لأنه إذا لم يكن ولا علم خير من المال أصبحت كاذبة. طيب وإذا كانت كل العلوم خير من المال، نعم تكون صادقة، ولكني لا أستطيع أن أجزم هل قصد هو الكل أو لا. فالوصول إلى الكل تام نحتاج فيه إلى دليل، ولكن الشيء الذي أجزم به الآن ومتيقن منه أن بعض العلوم خير من المال، هذا نجزم به. أما هل الكل أو ليس الكل، هذا نحتاج فيه إلى بحث وإلى أدلة أخرى. ولكن الذي نجزم به في اللحظة الآنية حتى تكون هذه الجملة صحيحة، كما يسمى الحد الأدنى، أن تكون بعض العلوم خير من المال. من هذه النظرة العقلية، أنتوا فهمتم هذه النظرة العقلية لهذه القضية، أنه كنظرة عقلية لابد تكون بعض العلوم كحد أدنى خير من المال. قالوا بما أنه هذا هو المتيقن فيها فإننا نعاملها معاملة الجزئية. لذلك كما سيأتي معنا في التناقض وفي العكس المستوي وكذلك في الأقيسة عندما نكونها، فإننا نعامل المهملة معاملة الجزئية. إذا كانت موجبة جزئية موجبة، وإذا كانت مهملة، مثلا لو كان ليس العلم خير من المال، لو كانت هكذا الجملة بشكل عام، ليس العلم خيرا من المال، هذه تسمى ماذا؟ مهملة ولكنها سالبة. العلم خير من المال مهملة موجبة، وليس العلم خيرا من المال مهملة سالبة. وهذه تعامل معاملة الجزئية الموجبة، وتلك تعامل معاملة الجزئية السالبة. فهذا أصل ينبغي عليكم أن تنطلقوا منه في فهم هذه الجمل. جيد، ثم قال رحمه الله: والأول الموضوع في الحملية، والآخر المحمول بالسوية. ما معنى هذا البيت أيها الأحبة؟ الأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية. هذا إعادة لشيء تعلمناه كثيرا، أن الجملة الحملية بغض النظر مسورة مهملة من السور، شخصية أو ليست شخصية، بجميع أنواعها هي تتكون من ماذا؟ من موضوع ومحمول، صحيح؟ وهذا كلمنا كثير عنه. الجملة الحملية بغض النظر من أي نوع من الأنواع، شخصية أو كلية، وإذا كانت كلية مسورة أو مهملة من السور، وإذا كانت مسورة بجميع أنواعها أو مهملة من السور بنوعها، الجملة الحملية بشكل عام هو أراد أن يعطيك هذه القاعدة، تتكون من موضوع ومحمول. ممتاز. الموضوع هو المبتدأ، دائما نقول الموضوع هو المبتدأ أو الفاعل في الجملة الفعلية، لكن نحن لا نريد الجملة الفعلية الآن. والمحمول هو ماذا؟ هو الخبر. لكن انظروا ماذا قال. قال: والأول الموضوع في الحملية. والأول الموضوع في الحملية. طيب لو قلنا أيها الأحبة، هذا عاد بعيدة صارت. لو قلنا في الدار زيد، أين الأول؟ في الأصل ولا الآن؟ في النظر والكتابة. في الدار. في النظر والكتابة الأول هذا صح، في الدار. وأين الثاني في الكتابة؟ زيد. زيد. إذن في النظر وفي الكتابة الآن الأول هو ماذا؟ في الدار. والثاني هو ماذا؟ زيد. فلو حملنا لفظة الأخضر على ظاهرها لقلنا هو ماذا قال؟ قال: الأول الموضوع. ماذا تريد بالأولية هنا؟ هل تريد الأولية في الكتابة؟ إذا كانت الأولية في الكتابة لكانت في الدار هي الموضوع، لأنه قال الأول الموضوع. ولكن هو لم يقصد هنا الأولية في الكتابة، هذا الذي يريد التنبيه عليه. هو قصد الأولية في الرتبة العقلية، في الرتبة العقلية، وكانت تسميها الفهم، لا إشكال. قلت الفهم، قلت الرتبة العقلية، لكنهم يقولون الأول في الرتبة. ففي الرتبة في الأصل، سميها الأصل. في الأصل وفي الرتبة ما هو المقدم؟ نعم، زيد المبتدأ هو المقدم، رحمك الله. فأنت عندك ابتداء شيء، لك يقولون، لا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصور. يعني أنت لا تحكم على محمد أو على زيد إلا أن تعرف من زيد، ثم بعد ذلك تحكم عليه. إذن في العقل من هو المقدم؟ زيد. ثم بعد ذلك حكمنا عليه أنه في الدار. إذن لأن حكمك على زيد ينبني أولا أننا نعرف من هو زيد. ففي الرتبة العقلية، يسمون الرتبة العقلية، المقدم فيها هو زيد. فقول الأخضر رحمه الله: فالأول الموضوع، أي الأول في العقل في الرتبة العقلية، ولا يشترط أن يكون أولا في الكتابة، ولا يشترط أن يكون أولا في الكتابة. فهذا مهم حتى لا يأتي الطالب ينظر ما هو الأول دائما يحكم عليه أنه الموضوع. لا، الموضوع في هذه الجملة مؤخر في الكتابة وهو زيد، ولكنه أول في ماذا؟ في الطبع وفي القوة أو في الرتبة العقلية. والخبر حتى لو كان مقدما في النظر وفي الكتابة، لكنه مؤخر في الرتبة العقلية. لذلك قال الأخضر: والأول الموضوع في الحملية، والآخر، يعني الآن الأول هو الموضوع والآخر ماذا سيكون؟ قال هو المحمول عليه. جميل. إذن أيها الأحبة، الآن انتهينا من الجملة الحملية. أذن هو الأخوة؟ الآن يؤذن. عاد نذهب نصلي سريع. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا أيها الأخوة، دائما أنا أقول لمن يطلب العلم، على طالب العلم أن يكون عنده مع العلوم نفس التحدي. يعني طالب العلم إذا وقف أمام العلم عاجزا يشعر بالضعف، لن يصل إلى هذا العلم. فينبغي عليك أن تكون عندك إرادة وتحدي حتى تنال هذا العلم. إياك أن يصعب عليك علم أو يغفل عليك علم. دع عندك نفس المنافسة والتحدي والمثابرة لتحصيل هذا العلم، بإذن الله تستفيد كثيرا. والمجاهدة، لأن المجاهدة والنهم هو الذي يعطيك العلم. أما طالب العلم الكسول الذي إذا لم يفهم شيئا رفع الأيدي واستسلم، هذا لا يمكن أن يحصل هذا العلم وغيره من العلوم. لابد أن تشكل عليك مسائل في العلوم، لابد يكون هناك بعض الصعوبات، عليك أن تتعلم كيف تتجاوز هذه الصعوبات وتكون نشيط في تحصيل العلم. أما الطالب الذي ينهار أمام أي صعوبة، هذا لا يحصل العلم. فنسأل الله أن يعيننا على تحصيل العلوم. الآن أيها الأحبة، انتهينا من القضية الحملية. قلنا القضايا تنقسم إلى قضايا حملية، جميل، وقضايا شرطية. الآن سنفصل في القضايا الشرطية. فالآن الأخضري رحمه الله تعالى ابتداء أعطانا تعريف عام للشرطية، وليس تعريف وإنما هو مؤشر ومفهوم عام يتعلق بالقضية الشرطية، ثم بعد ذلك سيقسمها إلى نوعيها: الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة. فما هو المؤشر العام والمفهوم العام الذي أراد الأخضر أن يوصله ابتداء في القضية الشرطية؟ انظروا ماذا قال. قال: وإن على التعليق فيها قد حكم. الآن هو قال لك أن الجمل تنقسم إلى شرطية حملية والثاني، ثم بيّن الثاني الحملية، ذكر الأنواع. الآن سيعود إلى الأول، إلى الشرطية، فبين المفهوم العام للشرطية فقال: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم إلى ماذا؟ أيضا إلى شرطية متصلة، ومثلها شرطية أو مثلها شرطية منفصلة، جزآهما مقدم وتالي. ثم نحن أيها الأحبة أقفلنا البيت هنا، البيت سيتعلق بالموضوع الآخر. أريد ابتداء أن نفهم هذا الموضوع. الآن الأخضر رحمه الله يقول: القضية الشرطية بغض النظر هل هي متصلة أو منفصلة، الحكم فيها على التعليق. لذلك في القضية الحملية أنا قدمت بمقدمة فقلت في القضية الحملية الحكم بالصدق والكذب على ماذا بالضبط؟ على الحمل، لا ليس المحمول، على عملية الحمل. الحكم بالصدق والكذب في زيد قائم على عملية حمل القيام على زيد، فهذا مصطلح مهم، يعني ليس على الموضوع وليس على المحمول. الآن نقول القضية الشرطية ما تعريفها؟ القضية الحملية عند المناطق ماذا كان تعريفها؟ ما كان أو ما طرفاها مفردان أو في قوة المفردين. القضية الشرطية تقابلها، القضية الشرطية ما طرفاها ماذا؟ ليس بمفردين ولا في قوة المفردين. ما طرفاها ليس بمفردين ولا في قوة المفردين. قلنا القضية الشرطية ما ليس طرفاها بمفردين ولا في قوة المفردين. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ نأخذ مثالا على نوع من أنواع الشرطية ونطبق عليه. نقول: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. قلنا القضية الشرطية تعريفها ما طرفاها ليس بمفردين وليس في قوة المفردين، حتى تقابل الحملية تماما. نقول: أين الطرفان ابتداء في هذه الجملة؟ هذا الذي ينبغي علينا أن نحدده حتى نفهم ما معنى ما طرفاها ليس بمفردين. الطرف الأول في الجملة الشرطية هو جملة الشرط، والطرف الثاني هو جملة جواب الشرط. إذن هذا هو الطرف الأول: كانت الشمس طالعة. الطرف الثاني: فالنهار موجود. الطرف الأول قطعا ليس بمفرد. طب هل هو في قوة المفرد؟ لا. طب لماذا ليس في قوة المفرد؟ لماذا لما كان الخبر جملة قلنا هنا هذه الجملة في قوة المفرد، ولماذا هنا نقول هذه الجملة ليست في قوة المفرد؟ أحسنت، لأن الأصل في الجملة الشرطية أن تكون جملة ولا تكون مفرد، بخلاف الخبر. الخبر في الجملة الاسمية الأصل فيه أنه مفرد، فإن جاء جملة هذا خلاف الأصل. وكذلك نقول هنا، نقول أيها الأحبة، الأصل في الجملة الشرطية أو في جملة جواب الشرط أنها جملة، هذا هو الوضع الطبيعي الذي وضعته العرب لها أنها جملة. فإذا جاءت جملة إذن هي جاءت على الأصل، فليست إذن مفردة قطعا، وليست كذلك في قوة المفرد، لأن الأصل في جملة الشرط ولأن الأصل في جملة جواب الشرط أنها جملة، هذا هو الأصل. عرفنا ذلك؟ جميل. إذن عرفنا ما معنى قول المصنف، أو ما في معنى قولنا، ليس قول المصنف، ما معنى قولنا أن تعريف الجملة الشرطية ما ليس طرفاها بمفردين ولا في قوة المفردين. جميل. وهذا نوع من أنواعها، وهذا يسمى الجملة الشرطية المتصلة. نأخذ مثال على جملة شرطية منفصلة، سنأتي نبين ما هو المتصل والمنفصل، لكن مجرد التمثيل. المنفصلة نقول العالم إما قديم وإما حادث، هذه تسمى جملة شرطية منفصلة، هذا النوع الثاني وسيأتي تفصيله، لكن أريد أن أبين لك. يقولون إما قديم، هذا هو الطرف الأول، وإما حادث، هذا هو الطرف الثاني. جميل. هذا هو الطرف الأول وهذا هو الطرف الثاني. ونلاحظ أن إما قديم هذه يقولون كذلك هي ليست مفرد وليست في قوة المفرد، لأن التقدير في الأصل إما هو قديم وإما هو حادث، فالجملة في الأصل هي جملة مركبة، الجملة هي جملة مركبة، وهكذا هي صورتها عندهم أنها على التركيب وليست على الإفراد، فيقولون كذلك الطرف هنا ليس مفرد وليس في قوة المفرد، لأن التقدير العالم، يعني بشكل عام الأصل أن الجملة العالم إما نقول العالم إما هو قديم وإما هو حادث، إذن فالطرف الأول مركب والطرف الثاني مركب، وليس الأصل فيه الإفراد، وليس الأصل فيه الإفراد، وإن كانت هذه الجملة بشكل عام فيها تجوزات وتسامحات كثيرة، حتى في تسميتها شرطية، حتى في تسميتها الشرطية فيها تجوز، ففيها كثير من الغموض. لذلك أنا أريدك أن تفهم ما معنى الطرفين في القضية الشرطية المتصلة، أما هذه ففيها نوع من التجوز، المناطق أو علماء المنطق اضطروا أن يستخدموا فيها عبارات على خلاف ما هو معهود حتى تنطبق الأمور عندهم. إذن عرفنا ما هي الشرطية، الآن نريد أن نبين أين مورد الصدق والكذب في الجملة الشرطية. نحن ابتداء عرفنا القضية الحملية، ثم بينا ما هو مورد الصدق والكذب، ما هو الموضع الذي يحكم فيه على الصدق والكذب، وقلنا هو الحمل. كذلك نحن الآن انتقلنا إلى الشرطية فعرفنا الشرطية، ثم نريد أن نبين ما هو موضع الصدق والكذب في الجملة الشرطية. هذه جملة شرطية صادقة أو كاذبة؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، صادقة أو كاذبة؟ مطابقة للواقع الخارجي أو ما معنى صادقة؟ مطابقة للواقع الخارجي أو ليست بمطابقة؟ تقولون صادقة لأنها مطابقة. ما هو الصدق؟ أين هو الصدق؟ هل الصدق هو في الطرف الأول إذا كانت الشمس طالعة؟ أما الصدق هو في النهار موجود فقط؟ أو الصدق في هذا الموضع، وهو موضع التلازم والترابط؟ يعني قولنا الصادق، ما هو الصادق؟ الصادق هي عملية الربط، هي صادقة. نقول في الجمل الشرطية نقول صادقة أو كاذبة، الذي يتصف بالصدق هو التلازم الذي ينشأ بين جملة الشرط وجملة الجواب، أو الترابط الذي ينشأ، نقول هذا الترابط صادق أو هذا الترابط كاذب. عبارة أخرى، هذا التلازم صادق أو هذا التلازم كاذب. لذلك انظروا ماذا قال الأخبري، قال وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. يعني إذا كان الحكم بالصدق أو الكذب وارد على التعليق الذي هو التلازم الذي هو الترابط، فإذا نسميه إذن تلازم ترابط تعليق. الأخضر استخدم مصطلح التعليق، نحن سميناه تلازم، سميه ترابط، الأمر واسع، في النهاية أمر اصطلاحي، المهم أن تفهم. فمورد الصدق والكذب هي عملية تعليق الشرط بالجواب، أو تعليق الجواب بالشرط. عملية هذا التعليق، قلت إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، علقت وجود النهار على ماذا؟ على طلوع الشمس. هل هذا التعليق صادق أو كاذب؟ صادق، هذا التعليق صادق، إنه النهار موجود إذا كانت الشمس طالعة. طبعا يقول الشخص عاد كثير غيم، عاد ما ندخل في المسائل كثير غيم، ما في غيم الشمس طالعة. المهم المهم وجوب رأيته ولا ما رأيته. إذا مورد الصدق والكذب في الجملة الشرطية هو التعليق، الترابط، التلازم، وليس الأطراف. وأنا أعطيك مثال يتضح به المقال. قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أين الطرف الأول؟ كان فيهما آلهة إلا الله، جملة الشرط، هذا هو الطرف الأول. أين الطرف الثاني؟ لفسدتا. جميل. انظروا أيها الأحبة، لو كان الحكم على الأطراف بحد الآن، هذه جملة بكليتها صادقة أو كاذبة؟ صادق، صادقة بكليتها، صادقة طبعا، وكلام لله سبحانه وتعالى وهي صادقة. صحيح. ما هو الصدق؟ قلنا يعني مطابقتها للواقع باعتبار ماذا؟ باعتبار التعليق، يعني تعليق الفساد على تعدد الآلهة صادق أو كاذب؟ تعليق الفساد على تعدد الآلهة صادق. لو كان مورد الصدق والكذب هو الأطراف، نقول الطرف الأول كان فيه ما آلهة إلا الله، هذه الجملة لحالة صادقة أو كاذبة؟ جملة في السماء والأرض آلهة إلا الله كاذبة، إذن كاذبة. طيب الطرف الثاني، فسدت السماوات والأرض، كاذبة، كاذبة. السماوات والأرض الحمد لله موجودة، صحيح؟ إذن هذه كاذبة. طب أنتم تقولون هي صادقة، ألستم تقولون هي صادقة؟ بلى. طب ما أين الصادق؟ إذا الطرف الأول كاذب وإذا الطرف الثاني كاذب، أين هو الصادق في الجملة؟ الصادق هو الترابط، الصادق هو ليس الطرف الأول وليس الطرف الثاني، الطرف الأول وحده كاذب والطرف الثاني كاذب بصراحة. الطرف الصادق في الجملة هو الترابط الذي نشأ بينهما. الصدق في الجملة المطابقة للواقع الخارجي ليس في الطرف الأول في جملة الشر، وليس في الطرف الثاني في جملة الجواب. الصدق فيها وقع في الترابط الذي نشأ، وهو تعليق فساد السماوات والأرض على تعدد الآلهة، هذا هو الصادق. الصادق هو ماذا؟ هنقول الصادق هو تعليق فساد السماوات والأرض على تعدد الآلهة. هذا التعليق طبعا فهمناه من أسلوب الشرط الذي وارد في الجملة، استخدام لو هي أسلوب الشرط هو الذي أفهمنا وجود التعليق. هذا التعليق هو الصادق، هذا التعليق هو الصادق، السماوات والأرض تفسد إذا تعدلت الآلهة. نعم هذا التعليق نقول صادق 100%. إذن هذا الذي ينبغي عليك أن تتنبه عليه، أننا عندما نحكم بالصدق أو الكذب على الجملة الشرطية فإننا نحكم على التعليق بأنه صادق أو كاذب، على الترابط الذي نشأ وليس على كل طرف على حدة. جميل. إذن قال الأخضري: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. هذا هو ضابط الشرطية، الجملة الشرطية هي التي كان فيها الحكم على التعليق، مورد الصدق والكذب. ما معنى الحكم؟ ها، الحكم بالصدق أو الكذب، هذا الذي قصده بالحكم. فإذا الآن إذا الحكم بالصدق أو الكذب كان على التعليق فهذه الآن تسمى جملة شرطية. في الجملة الحملية الحكم بالصدق والكذب على الحمل، صحيح؟ في الجملة هذا في الجملة الحملية، وفي الجملة الشرطية الحكم بالصدق أو الكذب على التعليق، هذه قواعد أساسية في فهم هذا الباب. ثم بيّن رحمه الله بعد أن فهمنا تعريف الشرطية ما ليس طرفاها بمفردين ولا في قوة المفردين، وعرفنا أن الحكم فيها بالصدق أو الكذب هو على جهة التعليق فقط، نقول تنقسم الجملة الشرطية إلى جملة شرطية متصلة وجملة شرطية منفصلة. فماذا قال؟ قال: وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. يعني تنقسم إلى هذا وإلى هذا، متصلة ومنفصلة. ثم قال: جزآهما مقدم والتالي. الجملة الشرطية المتصلة لها طرفان مقدم وتالي، والمنفصلة لها طرفان مقدم وتالي. لن أشرح الآن ما هو موضع المقدم والتالي، سأدعه بعد أن أبين ما هي المتصلة والمنفصلة، حينئذ ستفهمون بإذن الله بعض الأمور التي تتعلق بقضية المقدم والتالي، وننتقل إلى بيان ما هي الجملة الشرطية المتصلة. نبدأ بالقسم الأول. فماذا قال الأخضري؟ أما بيان ذات الاتصال، أما بيان ذات الاتصال، يعني أريد أن أبين لك الجملة الشرطية المتصلة ذات الاتصال ما تعريفها. قال: ما أوجب التلازم الجزئين. ذكرها في نصف شطر، في نصف البيت، في نصف بيت عرف الجملة الشرطية المتصلة، قال ما أوجبت تلازم الجزئين، قال وذات الانفصال. الآن بدأ في تعريف الثانية، فنقف مع شطر البيت الأول. الجملة الشرطية المتصلة، قلنا أيها الأحبة في تعريف الجملة الشرطية المتصلة هي القضية التي حكم فيها بلزوم قضية حملية لقضية حملية أخرى. لو أضفتم كلمة حملية يكون جيد. هي القضية التي حكم فيها بلزوم قضية حملية لقضية حملية أخرى، أو عدم لزوم قضية حملية لقضية حملية أخرى. هذا هو تعريف الجملة الشرطية المتصلة. باختصار أيها الأحبة، الجملة الشرطية المتصلة هو أسلوب الشرط في اللغة العربية. أسلوب الشرط في اللغة العربية أداة شرط، جملة شرط، جملة جواب الشرط. لكن هكذا المناطق عندهم في التعريف عاد إسهاب وتفاصيل طويلة كثيرة نحتاج إلى فهم كلامهم. إذن الجملة الشرطية المتصلة هي ماذا باختصار باللغة السهلة؟ هي الجملة الشرطية العربية. الجملة الشرطية العربية التي فيها أداة شرط، جملة الشرط وجملة الجواب. يقولون أيها الأحبة الجملة الشرطية العربية ما معناها من حيث المعنى العقلي الآن؟ ما معنى الجملة الشرطية؟ يقولون في الجملة الشرطية أنت تحكم بلزوم قضية لقضية أخرى، يعني بلزوم جملة حملية لجملة حملية أخرى. هذا إذا كانت الجملة الشرطية مثبتة. إذا كانت منفية أنت تحكم بعدم لزوم قضية حملية لقضية حملية أخرى. لماذا أقول حملية؟ لأن الجملة الشرطية في أسلوب الشرط العربي تتكون من جملتين حمليتين، أليس كذلك؟ عندما قلنا إذا كانت، نعود إلى كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. الآن أيها الأحبة هذا هو، هذه هي الجملة الحملية الأولى وهذه هي الجملة الحملية الثانية. عاد دخلنا خطين فقط. طيب هذه هي الجملة الحملية الأولى، إذا كانت الشمس طالعة. الجملة الحملية الثانية فالنهار موجود. إذا نلاحظ أن الجملة الشرطية تتكون من جملتين حمليتين، الشمس طالعة هي جملة حملية والنهار موجود جملة حملية أخرى. إذا عندنا جملة حملية أولى، جملة حملية ثانية. الجملة الشرطية المتصلة، انظروا في التعريف أمامكم، هي ما تفيد ماذا؟ لزوم قضية، يعني جملة حملية لقضية أخرى. هذا إذا كانت الجملة مثبتة. وإذا كانت منفية، لو قلت هنا ليس إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ماذا أنفي؟ أنفي تلازم قضية حملية مع قضية حملية أخرى. لذلك العرب جاءت بأسلوب الشرط. العرب لماذا جاءت بأسلوب الشرط أيها الأحبة؟ حتى تفيد تلازم بين جملتين حمليتين. هذه الجملة فيها تلازم مع هذه الجملة الأخرى. هذا إذا كانت كما قلنا مثبتة. وإذا كانت الجملة الشرطية منفية فالعرب أتت بها لتفيد عدم التلازم. فلو قلنا إذا كانت الشمس طالعة فالليل مثلا موجود، غيرنا النهار. الآن حتى تكون هذه الجملة الصادقة نحتاج إلى ماذا؟ إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، هذه جملة صادقة؟ كاذبة. طب كيف أجعلها صادقة؟ أنفي التلازم، أقول ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود. فهنا بالنفي في هذه الجملة الشرطية المتصلة نفينا ماذا؟ نفينا التلازم، نفينا وجود تلازم بين ماذا؟ بين وجود الشمس أو طلوع الشمس وبين وجود الليل. نفينا التلازم بين طلوع الشمس ووجود الليل، لا تلازم بينهما. بينما عندما كانت مثبتة فقلنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أثبتنا التلازم بين طلوع الشمس وبين وجود النهار. فهذا الذي ينبغي علينا أن نفهمه في التعريف. قلنا القضية الشرطية المتصلة هي القضية التي يحكم فيها بلزوم قضية لقضية أخرى. هذا إذا كانت مثبتة، أو عدم لزوم قضية لقضية أخرى إذا كانت منفية سالبة. فهنا ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، نفينا التلازم بين هذه القضية وهذه القضية. وفي الجملة السابقة أثبتنا التلازم. نفينا الطرف الثاني وأثبتنا الطرف الأول. شو مثال؟ إذا كانت الشمس فالليل غير موجود. فالليل غير موجود أصبحت مثبتة. أثبتنا وجود ماذا؟ التلازم بين ماذا؟ طلوع الشمس وعدم وجود الليل. هنا النفي للتلازم وليس أيوة ممتاز. أثبتنا وجود التلازم، أنت فقط غيرت العبارة، بدل ما تقول فالنهار موجود فماذا قلت؟ الليل غير موجود. فهنا أثبت تلازم بين ماذا؟ بين طلوع الشمس وعدم وجود الليل، فكأنك أثبت تلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار، لا فرق بينهما. إذن هذه الجملة الشرطية المتصلة هي أسلوب الشرط العربي، وبينا أيها الأحبة ما مفهومها، مفهوم الجملة الشرطية العربية، هذا يهمك حتى في اللغة أن تفهم ما الذي يريده العرب بجملة الشرط. إثبات وجود التلازم بين جملة الشرط والجواب إذا كانت مثبتة، أو نفي التلازم بين الشرط والجواب إذا كانت الجملة سالبة. ولاحظوا استخدام الأخضر لكلمة التلازم وعدم وجود التلازم. التلازم عند المناطق ما هو أيها الأحبة؟ كما قلنا هو نوع محدد، التلازم الذهني. ذكرنا هناك تلازم ذهني وهناك تلازم خارجي، المناطق يهمهم التلازم الذهني. جميل. طب الآن يقولون أيها الأحبة هناك نوع من أنواع الجمل الشرطية لا يوجد فيها تلازم ذهني أبدا. مثال ذلك إذا قلت إن كان محمد في الأردن فأبي مثلا في تركيا. الآن أيها الأحبة نقول إن كان محمد في الأردن فأبي في تركيا، هذه جملة من حيث اللغة العربية جملة شرطية لأنه يوجد أداة الشرط، لكن هل يوجد فيها تلازم ذهني بين قضية وقضية أخرى؟ أنا أريدك أن تنتبه على قضية التلازم الذهني، لأنه هو عندما قال القضية التي حكم فيها بلزوم قضية لقضية أخرى، الآن الأخضر يتكلم عن وجود لزوم، ونحن في علم المنطق، إذن هو يتكلم عن لزوم ماذا؟ لزوم ذهني، لزوم ذهني. فنحن يلزم عندنا في أذهاننا إذا طلعت الشمس أن يوجد النهار. طيب الآن هل يوجد هنا لزوم ذهني بين كون إذا كان محمد في الأردن فأبي في تركيا؟ لا، في لزوم ذهني المتكلم نفسه. لم هو هذا كان لزوم عقلي، الآن انسى المتكلم، يا إنسان عاقل أنت تقرأ هذه الجملة بغض النظر، هل يوجد هناك تلازم إذا كان محمد في الأردن فأبي في تركيا؟ ممكن يكون إذا كان محمد في الأردن أبي في فلسطين وفي أمريكا وفي آخر العالم وفي أي مكان، فلا يوجد إذن تلازم. العقل لا يوجد ارتباط بين وجود الأب في تركيا وبين وجود محمد في الأردن. هذه الجملة الشرطية المتصلة الأخضري أخرجها، الأخضري أخرجها، لم يعتبرها جملة شرطية متصلة في مفهوم المنطق. في علم النحو ما عندنا مشكلة، ولكننا في مفهوم المنطق قال هي ليست جملية، جملة شرطية متصلة. لماذا؟ لأن شرط الجملة الشرطية المتصلة وجود تلازم ذهني بين قضية وقضية أخرى، إما ننفيه وإما نثبته. أما جملة شرطية لا يوجد فيها تلازم ذهني فهذه ماذا تسمى في يعني في عرفهم كذلك يسميها المناطق، تسمى جملة شرطية متصلة وفاقية. هذه تسمى عندهم ماذا؟ جملة شرطية متصلة وفاقية. والأولى يسمونها جملة شرطية متصلة لزومية، لأن الأولى فيها تلازم وهذه لا يوجد فيها تلازم ذهني. هل المناطق يبحثون في هذا؟ الآن بعض المناطق أيها الأحبة في الحقيقة أدخلوا هذه الجملة ضمن الجملة الشرطية المتصلة. فبماذا عرفوا الجملة الشرطية المتصلة؟ أنا عرفت الجملة الشرطية المتصلة على طريقة الأخضري. الأخضري ماذا قال في البيت السابق؟ قال ما أوجب التلازم الجزئين، هكذا نص الأخضري. فإذا الأخضري يرى أن الجملة الشرطية المتصلة المعتبرة في علم المنطق هي التي يوجد فيها تلازم ذهني بين الطرف بين جملة الجواب باختصار وجملة الشرط. إذا لم يكن هناك تلازم ذهني مثل هذه الجملة إن كان محمد في الأردن فأبي في تركيا، هذه لا تسمى عنده جملة شرطية متصلة. تسمى عندهم ماذا؟ تسمى جملة شرطية متصلة وثاقية. وثاقية لعدم وجود تلازم، يقول يعني هذا أمر وثاقي، كيف يقول أمر عرضي حدث بالاتفاق بالعرض، لذلك سموها جملة شرطية وثاقية. الآن بعض المناطق أدخلوا الجملة الشرطية الوثاقية ضمن الجملة الشرطية المتصلة، فانظروا فقالوا في تعريف الجملة الشرطية المتصلة يعني ذهبوا إلى مذهب آخر ليس مذهب الأخضري، قالوا الجملة الشرطية المتصلة انظروا في آخر صفحة 113 هي ما دلت على ثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى. الثبوت نسبة ما دل، هي الجملة الشرطية التي تدل على ثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى إن كانت موجبة، أو سلب نسبة على تقدير نسبة أخرى إن كانت سالبة. فإذا قلنا إن كان محمد في الأردن فأبي في تركيا، هذا كذلك ينطبق عليه هذا التعريف. لماذا؟ لأنني أقدر في النهاية أنا أمر يعود إلى الشخص، قدرت ثبوت نسبة وجود الأب في تركيا إذا كان محمد في الأردن، هذا يسمى تقدير ثبوت نسبة. قدرت ثبوت النسبة التي هي الجواب وجود الأب في تركيا على تقدير وجود نسبة أخرى وهي وجود محمد في الأردن. الآن هذا إثبات، وعدم الإثبات هنا يعود إلى المتكلم، هو الذي قدر ثبوت هذه النسبة في حالة وجود النسبة الأخرى. وإذا نفى فقال ليس إن كان محمد في الأردن فأبي في تركيا، هنا سلب وجود نسبة بتقدير نسبة أخرى. فهذا الأمر إذن على هذا التعريف الثاني لا يتعلق بوجود تلازم ذهني، يتعلق أنت أثبت نسبة إذا وجدت نسبة أخرى أو نفيت نسبة عند نسبة أخرى، بغض النظر هل هو تلازم ذهني تلازم خارجي، أنت أنشأت هذا التناسب الأمر يعود إليه. إذن هذا تعريف آخر للجملة الشرطية المتصلة. لماذا أتينا بهذا التعريف الآخر؟ حتى ندخل الجملة الشرطية المتصلة الوفاقية. الجملة الشرطية المتصلة الوفاقية لا يوجد فيها تلازم ذهني بين جملة الشرط وجملة الجواب، وإنما هو ارتباط ينشئه المتكلم من عنده. الآن هذه الجملة الأخضري لا يرى أنها من ضمن الجملة الشرطية المتصلة، بعض المناطق يراها من ضمن الجملة الشرطية المتصلة، لذلك اضطروا أن يعرفوا الجملة الشرطية المتصلة بشكل آخر. الأخضري عرفها على ما هو على مذهبه على طريقته ما أوجب تلازم الجزئين، ولكن هذا لا يصلح على طريقة من يرى إدخال الوفاقية في ضمن الجملة الشرطية المتصلة، فعرفوها بتعريف أوسع فقالوا الجملة الشرطية المتصلة كما ذكرنا ثبوت نسبة أبي في تركيا ثبتت على تقدير ثبوت نسبة أخرى وجود محمد في الأردن. هذا تقدير من أين أتى؟ أنشأه المتكلم من عنده، لا عقل حكم به ولا واقع ولا منطق، أنت الذي قدرت هذا ولك ذلك. فلكن هذه لا نسميها جملة شرطية متصلة لزومية، نسميها جملة شرطية متصلة وفاقية. إذن نستطيع أن نقول أيها الأحبة أن الجملة الشرطية المتصلة تنقسم إلى نوعين، جملة شرطية متصلة لزومية وجملة شرطية متصلة وفاقية. ما الفرق بينهما؟ هذا سؤال لكم. تلازم. يعني الجملة الشرطية المتصلة لزومية ما هي؟ في لزوم عقلي بين ماذا وماذا؟ بين جملة الجواب وجملة الشرط أو بين الطرفين. فالجملة الشرطية المتصلة الوفاقية لا يوجد تلازم عقلي ذهني بين جملة الجواب وجملة الشرط، أنت الذي تنشئ الارتباط من عندك، أنت الذي تنشئ الارتباط من عندك، فهذه تسمى جملة شرطية متصلة وفاقية، وفي الحقيقة لا أهمية لها في علم المنطق. لماذا؟ لأن أنا عندما أكون الحجج أنا أكونها على الأمور العقلية، ولا أنشئ أنا نسب وارتباطات من عندي بين أشياء لا واقع لها ثم أقول هذه جملة شرطية، لا تفيدك في الحجاج. لذلك الأخضر استغنى عنها، قال أنا تفيدني هذه الجملة الشرطية اللزومية لأني أستطيع أن أحكم بها وأن أجادل بها وأن أضعها في حجاج، أما الوفاقية لا تفيدني لأن إنشاء الترابط هو من عندي بالاتفاق وليس بلزوم عقلي. جيد، ننتقل الآن إلى القسم الثاني من الجمل الشرطية وهي الجمل الشرطية المنفصلة. فماذا قال الأخضر في تعريف المنفصلة؟ قال وذات الانفصال دون مين أي دون كذب ما هي؟ قال ما أوجب التنافرا بينهما. إذن الجملة الشرطية المتصلة توجب تلازم بين الأطراف، والجملة الشرطية المنفصلة توجب تنافر بين الأطراف، عكس عمل المتصلة، لذلك سميت منفصلة تؤدي إلى الانفصال إلى الافتراق. إذن الجملة الشرطية المتصلة ما أفادت تلازم بين أمرين، والجملة الشرطية المنفصلة ما أفادت افتراق بين أمرين، وسنعرف ما معنى الافتراق. ثم بيّن رحمه الله أقسام المنفصلة فقال أقسامها ثلاثة فلتعلم، مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فعلما. أيها الأحبة ننتقل الآن إلى الجملة الشرطية المنفصلة. بماذا عرفنا الجملة الشرطية المنفصلة؟ قلنا الجملة الشرطية المنفصلة ما كان طرفاها متعاندين متخاصمين منفصلين، إذا وجد هذا لا يقبل هذا. إذن الجملة الشرطية المنفصلة ما كان طرفاها متعاندين، في هناك انفصال بينهما، هذا الطرف يعاند هذا الطرف لا يقبله يدفعه، والأداة التي تستخدم فيها كما ذكرناها ويستخدم فيها أداة التفصيل إما، هذه طريقتهم الاصطلاحية، فيقولون هكذا صورة الجملة المنفصلة. الجملة المنفصلة هي جملة تفيد تعاند بين الأطراف، افتراق، انفصال بينهما، والأداة المستخدمة فيها هي أداة التفصيل إما، فتقول مثلا العالم إما قديم وإما حادث. الآن إما قديم هذا هو الطرف الأول، وإما حادث هذا هو الطرف الثاني، وهما أيها الأحبة متعاندان، يدفع أحدهما الآخر. يقول إذا قال أنا قديم الآخر يقول لك إذن ذهب الحادث، إذا أثبت الحادث وجود القديم عاد هو الذي يذهب، فإذن هناك تعاند بين الأطراف. والأداة المستخدمة عندهم هي ماذا؟ هي إما، أداة التفصيل إما، العالم إما قديم وإما حادث. طبعا هنا تستطيع أن تقول في الحالة الثانية أو، بدل إما الثانية تستطيع أن تقول أو، أما إما الأولى لا بد تكون موجودة بشكل عام. جيد؟ إذن هذا هو مفهوم الجملة الشرطية المنفصلة، هذه صورتها. عندك كلمة المبتدأ تثبت ابتداء، ثم تأتي بأداة التفصيل إما بين شيئين فصاعدا، بين هذا افهموا أيها الأحبة، بين شيئين فصاعدا. فأقول مثلا محمد إما قائم وإما قاعد وإما نائم وإما مضطجع. انظروا هنا حصر في كم التعاند، في أربعة أشياء وليس في شيئين فقط. إذن هذا يسمى أيها الأحبة في علم الأصول، أصول الفقه، وفي علم الكلام السبر والتقسيم. هل سمعتم بالسبر والتقسيم؟ أسلوب السبر والتقسيم من أساليب استنباط العلة، أن تأتي لشيء فتذكر جميع الاحتمالات له باعتبار شيء، طبعا تحدد الشيء الذي تريد أن تقسم باعتباره، فتقول محمد باعتبار أوضاعه الجسدية، باعتبار أوضاعه الجسدية إما قائم وإما قاعد وإما نائم وإما مضطجع، هذا يسمى تقسيم. فأنت حصرت جميع الأحوال الممكنة له. جميل. ثم بعد ذلك في أصول الفقه بعد أن تحصر يبدأ الصبر، الاختبار. الصبر معناه ماذا؟ الاختبار، تختبر أيهما يصلح للعلية. لذلك حديث الأعرابي الذي جامع امرأته في نهاية رمضان يقول العلة، العلة إما أعرابي وإما أنه جامع وإما أنه مجرد أنه أفسد فطره وإما كذا، فتحصر جميع الاحتمالات ثم تأتي إلى الصبر الاختبار. أما كونه أعرابي فهذا لا يصلح للتعليل، وأما كونه أفسد صيامه لمطلق الإفساد فهذا كذلك لا يصلح. الذي يصلح من هذا التقسيم هو فقط أنه جامع، يعني هكذا تبسيط القضية. فهذا عند المناط، عند الأصوليين وعند الفقهاء وكذلك في علم الكلام يسمى السبر والتقسيم، ولكن في اصطلاح المناطق يسمى ماذا؟ جملة شرطية منفصلة. جميل. إذن نريد أن نفهم ابتداء ما هي الجملة الشرطية المنفصلة. عرفنا الجملة الشرطية المنفصلة ما كان طرفاها متعاندين، إذا وجد هذا ينفي هذا، بخلاف المتصلة. لاحظوا في المتصلة، لا، في المتصلة جملة الشرط تجذب جملة الجواب، تجذبها إليها. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، تلازم ارتباط. في الجملة المنفصلة لا يوجد عندنا افتراق وتعاند، لذلك هذا فرق بينهما مهم. الآن تسميتها شرطية حقيقة لا يتوافق مع علم اللغة العربية، صحيح؟ لا يتوافق، ما لا يوجد عندنا أداة شرط، لا يوجد عندنا أداة شرط، ولكن هما قالوا هذا مجاز، سميناها شرطية. هذا النوع الثاني سميناها شرطية مجاز لوجود نوع من الترابط، ترابط على جهة التعاند، طبعا ترابط على جهة التعاند وليس على جهة الاتفاق والتلازم، ولكن قال لوجود بشكل عام ارتباط إما كذا وإما كذا، هذا الارتباط نسميه شرط، ولكنه نحويا لا يسمى شرطا. ومنفصلة لماذا سميت منفصلة؟ كما قلنا لأن الأطراف أحد الطرفين يفصل الآخر ويبعده، بخلاف المتصلة. هذه سميت متصلة لأن جملة الشرط والجواب تتجاذبان، تتجاذبان إما في الإثبات إما في النفي، وهذان الأطراف تتنافيان وتتدافعان وينفصلان. جميل. الآن أيها الأحبة بعد أن فهمنا له، لا يشترط التناقض، قد يكون تضاد، إما أسود وإما أبيض، لا يشترط التناقض، فلا يصلح أن تدخل متناقضان. الآن أيها الأحبة الجملة الشرطية المنفصلة ثلاثة أنواع. إذن طبعا ثلاثة أنواع، فهمك لهذه الأنواع سينبني على فهمك أن الأصل في الجملة الشرطية المنفصلة وجود التعاند والافتراق بين الأطراف. نقول الجملة الشرطية المنفصلة ثلاثة أنواع، إما أن تكون مانعة جمع، وإما أن تكون مانعة خلو، وإما أن تكون مانعة جمع وخلو. جميل. بعبارة أخرى أسهل، إما أن يكون التعاند والانفصال في جهة الجمع فقط، أما في جهة الارتفاع لا يوجد تعاند، وإما أن يكون التعاند بين الأطراف في جهة الارتفاع فقط، أما في جهة الاجتماع فلا تعاند، وإما أن يكون التعاند في الجهتين معا في الارتفاع والاجتماع، وهذا سيتضح لك. نبدأ بمانعة الجمع. يقولون هذا الجسم إما أبيض وإما أسود. الآن أيها الأحبة، هل يمكن أن يكون أبيض وأسود اجتماعا في نفس الوقت؟ لا. طب هل يمكن أن لا يكون لا أبيض ولا أسود؟ يمكن يكون أحمر أصفر. إذن التعاند بين الطرفين أين حدث؟ التعاند بينهما إذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر، هل في الاجتماع أم في الارتفاع؟ في الاجتماع تعاندا، أما في الارتفاع لم يتعاندا، بدليل أنهما يرتفعان معا، فعندما يرتفعان معا لا يتعاندان، يتفقان في الارتفاع، أما في الاجتماع يتعاندان، فإذا وجد أحدهما يرفض وجود الآخر. إذن هنا التعاند، التعاند في الاجتماع، فسميت مانعة جمع، هذه الجملة تمنع الجمع فقط، فالتعاند فيها حدث في جهة الجمع، لذلك هي صادقة في حالة ماذا؟ في حالة إرادة منع الجمع. يعني نقول الجسم إما أبيض وإما أسود، هذه صادقة؟ لا بد تفصيل. نقول إذا أردت من حيث منع الجمع فهي صادقة، صحيح؟ أما إذا أردت من حيث منع الخلو فهي كاذبة، صحيح؟ لأنه يمكن يكون أحمر وأصفر وأخضر، هذا أعيده وننتبه. الآن مانعة الجمع، الجسم إما أبيض وإما أسود، هذه صادقة تقولون أنتم؟ تقول في من حيث منع الجمع هي صادقة، لأنهما نعم لا يجتمعان معا، فهو إما أبيض وإما أسود، لا يمكن يجتمعا معا، لكن من حيث الارتفاع والخلو ليست صادقة، لأنه يمكن يكون أحمر وأخضر، إذن هي كاذبة. فإذا لاحظوا منع الجمع، مانعة الجمع تصدق في حالة منع الجمع وتكذب في حالة منع الخلو. طيب نأتي إلى مانعة الخلو. المثال في مانعة الخلو دقيق أيها الأحبة، يحتاج إلى نظر. يقولون في مانعة الخلو المثال هذا ذكره الغزالي وذكره غير الغزالي، يقول زيد إما في البحر وإما ألا يغرق، هذا ذكرناه تذكره أيها الأحبة في دورة الأساسيات. طيب زيد إما في البحر وإما ألا يغرق. الآن لاحظوا، أنت أفهمتم الجمع؟ الجمع أن يجتمعا معا والخلو أن يرتفعا معا، هذا الاصطلاح الأول الذي يريد أن يتركز عندك، الجمع أن يجتمعا معا، الخلو أن يرتفعا معا، جميل. الآن هل يمكن أن يجتمع أنه في البحر وألا يغرق؟ يمكن زيد يكون في البحر، يعني يجتمع الطرف الأول مع الطرف الثاني يجتمعا، يمكن يكون في البحر ما يغرق، نصنع سن السباحة. طيب الآن الخلو هل يمكن أن يرتفعا معا؟ وهنا سيعرض عنكم اللبس، هل يمكن أن يرتفعا معا؟ أولا أريد أن أبين لك ما معنى أن يرتفعا معا. أن يرتفعا معا عليك أن تنفيهما، صح؟ يعني قبل قليل ما معنى أن يرتفعا معا؟ ليس أبيض ولا أسود، ليس أبيض ولا أسود، هكذا ارتفعا معا. الآن نريد أن نرفعهما معا، فنقول في البحر، ليس في البحر، وألا يغرق إن فيها لا ألا يغرق، يعني يغرق، ما أنت نفي النفي إثبات، فهل يمكن لا يكون في البحر ويغرق؟ يمكن في نهر، أنا الشيخ عادل ولا احتمالات العقلية لن تنتهي، في نهر الآن ليس في البحر ويغرق، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. إذن المنع هنا بين أو التعاند، المنع أو التعاند، وهذا أوضح عندكم التعاند، أصبح التعاند بين الطرفين كان في أي جهة؟ في جهة الخلو، يعني في جهة الارتفاع تعاندا، لا يمكن أن يرتفعا معا، أما في جهة الاجتماع لم يحدث تعاند، لأنه يمكن أن يجتمعا معا. إذن هذه تسمى مانعة خلو، أي مانعة ارتفاع، فالتعاند فيها يكون فقط من حيث الخلو والارتفاع، أما من حيث الاجتماع فلا يوجد تعاند. إذن مانعة جمع ومانعة خلو. ننتقل إلى النوع الأخير. شرطية منفصلة بس. نعم؟ أقول شرطية منفصلة. أنا أتكلم عن المنفصل، أحسنت، هذا كلام كله في تقسيم الشرطية المنفصلة. طيب مانعة جمع وخلو، يقولون العدد إما زوج وإما فرد. الآن هل يمكن يكون العدد زوج وفرد في نفس الوقت؟ لا يمكن. طيب هل يمكن يكون لا زوج ولا فرد؟ ما يوجد عندنا إما زوج وإما فرد، فهذه من حيث الاجتماع في تعاند، ومن حيث الارتفاع كذلك يوجد عندنا تعارض، لا يمكن أن لا يكون كذا ولا كذا، ولا يمكن أن يكون كذا وكذا، لا يمكن أن يكون زوج وفرد في نفس الوقت، ولا يمكن أن لا يكون زوجا ولا فردا في نفس الوقت. فالتعارض حدث في الجهتين، في جهة الجمع وفي جهة الارتفاع أو الذي سميناه الخلو. لذلك سميت مانعة جمع وخلو، مانعة جمع وخلو. وهذه أيها الأحبة هي التي تسمى جملة شرطية منفصلة حقيقية، تسمى حقيقية. لماذا؟ لأن التعاند فيها حقيقي في الجهتين، في جهة الجمع وفي جهة الخلو. أما التعاند هنا ليس كاملا، في مانعة الجمع فقط التعاند هل هو كامل؟ لا، التعاند فقط في الجمع، أما في الخلو لا يوجد تعاند. وفي مانعة الخلو فقط التعاند كامل أو في جهة واحدة، في جهة واحدة في الخلو، أما في الاجتماع لا يوجد تعاند. أما في مانعة الجمع والخلو فالتعاند حقيقي في الجهتين، في جهة الجمع وفي جهة الارتفاع. لذلك هذه سميت حقيقية، لأن التعاند فيها كامل من الطرفين، من طرف الخلو ومن طرف الاجتماع. أما هذه التعاند فيها ناقص، لأنه في جهة واحدة حدث التعاند، وهذه كذلك في جهة واحدة حدث فيها التعاند. لذلك لو قيل لك ما الجملة الشرطية المنفصلة الحقيقية، تقول هي مانعة الجمع والخلو، لأن التعاند حدث في الاجتماع وفي الخلو. أما في مانعة الجمع فقط التعاند فيها من جهة واحدة. لذلك نقول لاحظوا كيف، يعني ربما تفهم الصورة بقضية أخرى. قلنا العدد إما زوج وإما فرد، قال أنا قصدت من حيث الاجتماع العدد إما زوج وإما فرد، نقول هي صادقة من حيث الاجتماع، العدد إما زوج إما فرد لا يمكن أن يكون سوى ذلك. طب لا، قال أنا قصدت من حيث الخلو، نقول كذلك صادقة. بينما هنا في مانعة الجمع فقط الجسم إما أبيض إما أسود، لو قال أنا قصدت من حيث الاجتماع نقول صادقة، لأنه إما أبيض إما أسود يعني لا يمكن أن يجتمعا معا. لكن من حيث الخلو قال لا، أنا قصدت من حيث الخلو أن يكون إما أبيض إما أسود، يعني من حيث الخلو كاذبة، لأنه يمكن أن يكون ألوان أخرى. كذلك من مانعة الخلو تصدق في الخلو وتكذب في الجمع، أما مانعة الجمع والخلو تصدق في حالة الجمع وتصدق في حالة الخلو، فهذا ينبغي عليك أن تنتبه عليه. طيب ما هو؟ زوجي وفردي، إما زوجي وإما فردي، جيد، إما هذا وإما هذا. العالم حادث وقليل. لا هو الصدق، لا الصدق هنا أيها الأخ على بينا في الجملة الشرطية الصدق ليس على الأطراف، يعني لا تقول أحدهما صادق أو كاذب على التعليق. الآن تقول هذه الجملة كتعليق عام، كتعليق، ربما هذا لأن الجملة الشرطية المتصلة أوضح التعليق فيها، فهمتم ما معنى الحكم فيها على التعليق. الآن في الجملة الشرطية المنفصلة عندما نقول العدد إما زوج وإما فرد، نقول هذه الجملة صادقة، صحيح؟ ما هو مورد الصدق؟ هل هو قولنا إما زوج فقط؟ لا، ولا إما فرد، ليست الأطراف، وإنما هو التعليق العام الملاحظ في الجملة، التعليق العام الملاحظ في الجملة، وهو المراد بالتعليق هنا حصر العدد في الزوجية أو الفردية. هل هذا التعليق العام صحيح؟ نقول نعم، هو صادق من حيث الجمع يرحمك الله ومن حيث الخلو. الآن الجسم إما أبيض وإما أسود، نقول نعم هو صادق، هذا التعليق تعليق الجسم بأنه إما أبيض وإما أسود صادق من حيث الجمع ولا يصدق من حيث الخلو، لأن الجسم قد لا يكون لا أبيض ولا أسود، وعلى ذلك فقس. فكذلك الحكم فيها بالصدق أو الكذب الجملة الشرطية المنفصلة على التعليق. بقي علي أختم بهذه القضية، هي مسألة المقدم والتالي، هذا قلنا نؤجله وقدمه. بيّن الأقضي رحمه الله أن الجملة الشرطية المتصلة والجملة الشرطية المنفصلة الجزآن، يعني كل الجملة الشرطية المتصلة والجملة الشرطية المنفصلة كل واحدة فيها لها طرفان، صحيح؟ الجمل الشرطية نعيد، إما متصلة وإما منفصلة. بينا الجمل الشرطية بشكل عام ما كان طرفاها ليس بمفردين ولا بقوة المفردين، سواء كانت متصلة أو منفصلة. إذن أي جملة شرطية متصلة أو منفصلة لها طرفان، لأن التعريف ما ليس طرفاها بمفردين ولا في قوة المفردين، إذن هذا يفهم من أن هناك أيها الأحبة طرفين. فالجملة الشرطية المتصلة طرفاها يسمى أحدهما مقدما والآخر يسمى تالي، والجملة الشرطية المنفصلة أطرافها أحدهما يسمى مقدما والآخر يسمى تالي. الآن في الحقيقة هناك فرق بينهما في تسمية المقدم والتالي. تذكرون في الحمرية، في الحملية كان عندنا موضوع محمول، قلنا الموضوع هو المقدم في ماذا؟ في اللفظ والكتابة، أو المقدم في الرتبة العقلية؟ في الرتبة العقلية. والمحمول هو المتأخر في الرتبة العقلية. نقول هذا الكلام ينطبق كذلك على الجملة الشرطية المتصلة. فجملة الشرطة، جملة الشرط التي تقع بعد أداة الشرط مباشرة هي المقدم، سواء كانت مقدمة في اللفظ أو مؤخرة في اللفظ. وجملة جواب الشرط هي التي تسمى التالي، سواء كانت مقدمة في اللفظ أو مؤخرة في اللفظ. نأخذ أمثلة. نقول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا المثال نستمر عليه. والمثال الآخر، النهار موجود إن كانت الشمس طالعة. الآن هذا الطرف الأول صحيح، إن كانت الشمس طالعة، وهذا الطرف الثاني، وكذلك هنا هذا طرف وهذا طرف. الآن نأتي إلى الجملة الأولى، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أين هو المقدم؟ إن كانت الشمس طالعة، هذا هو المقدم، هذا الطرف الأول. أين هو التالي؟ فالنهار موجود، يسمى تالي، تابع. الآن في الجملة الثانية، هنا قد يحدث لبس عند الطالب، النهار موجود إن كانت الشمس طالعة، أين المقدم؟ تقول المقدم، تقصد المقدم في اللفظ والكتابة، من حيث اللفظ والكتابة فالنهار موجود، أم تقصد المقدم في الرتبة العقلية؟ المقدم في الرتبة العقلية. فإن كانت الشمس طالعة التي هي مؤخرة في الكتابة هي المقدم، والتالي فالنهار موجود هو تالي في العقل والالتزام، وليس تاليا في الكتابة واللفظ. جيد. فالطريقة التي نحكم فيها بالمقدم والتالي هي الطريقة في الجملة الشرطية المتصلة، هي الطريقة التي نحكم فيها بالموضوع والمحمول في الجملة الحملية كما مر معنا. أما في الجملة الشرطية المنفصلة فالحقيقة المقدم والتالي هو المقدم في الكتابة فقط، والتالي هو التالي في الكتابة. فلو عكست المواضع، نعم يصبح المقدم هو المقدم والتالي هو التالي. لماذا؟ لأنه نعم لا يوجد التقديم والتأخير، لا يؤثر في الجملة الشرطية المنفصلة. فسواء قلت الجسم إما أبيض وإما أسود، أو قلت الجسم إما أسود وإما أبيض، هل هناك فرق؟ لا يوجد فرق. فلو قلت هذا مقدم وهذا تالي، أو بدلت المواضع فأصبح الأسود هو المقدم والأبيض هو التالي، لا يوجد عندنا فرق أبدا. لذلك أصلا هناك خلاف، هل الجملة الشرطية المنفصلة تسمى أطرافها مقدم وتالي أو لا؟ إنه كلمة مقدم وتالي الأصل أنها للتقديم العقلي، فتسمية الجملة الشرطية المنفصلة في أطرافها مقدم وتالي هذا فقط باعتبار اللفظ والكتابة. فقولك الجسم إما أبيض وإما أسود، أو قلت إما أسود وإما أبيض، المقدم هو ماذا؟ المقدم في الجملة الأولى إما أبيض، والتالي إما أسود، وفي الجملة الثانية الجسم إما أسود وإما أبيض، المقدم إما أسود والتالي إما أبيض. إذن لا أثر في الحقيقة، لا أثر للتقديم والتأخير، لأنه لا يؤثر في المعنى. بينما لا في الجملة الشرطية المتصلة فرق بين الجملة الشرط وبين جملة الجواب، لأن هناك ملزوم وهناك لازم. الآن النهار موجود هذا ملزوم صحيح؟ أو عفوا هذا لازم، لازم لماذا؟ لوجود الشمس، هذا لازم لوجود الشمس. فلو كانت الجملة مثلا إن كان النهار موجود فالشمس طالعة، هذا تلازم آخر جديد بغض النظر عن صدقه أو كذبه. إن كان النهار موجود فالشمس طالعة، أصبح هنا تلازم جديد، مفهوم جديد للجملة، الجملة أصبح لها مفهوم جديد. أنت تقول أن أصبح الشمس طالعة، هذا لازم، لازم من وجود النهار. فإذا كان النهار موجود يلزم من ذلك أن الشمس طالعة. بينما العكس، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، اختلف اللازم والملزوم. فهنا تقول النهار موجود لازم من طلوع الشمس. فهذا ينبغي عليك أن تنتبه أن ما بعد أداة الشرط هو اللازم، وما بعد والجواب هو الملزوم. فإذا اختلفت المواضع، أصبح الجواب بعد أداة الشرط وأصبحت جملة الشرط هي الجواب، اختلف التلازم واختلفت معنى الجملة، فتكون إحداها صادقة والأخرى كاذبة بمجرد التقديم والتأخير. أما في الجملة الشرطية المنفصلة فلا يتأثر الصدق والكذب بالتقديم والتأخير. نعم لعدم وجود ارتباط لغوي، يعني من حيث اللغة لا يوجد هناك ارتباط بالتقديم والتأخير، فالتقديم والتأخير في الكتابة لا يؤثر في الارتباط العقلي بخلاف المتصلة. التقديم والتأخير هناك رتبة عقلية حتى في المعنى، يعني سواء قدمنا أسود أو أبيض في الجملة ما في ارتباط يعني في المعنى. أحسنت، هذا الذي أقصد، عفوا، هو يقصد لا يوجد ارتباط في المعنى يتعلق بالتقديم والتأخير، جيد، لأن الأطراف بشكل عام هي على التعاند العام وليس على الاتصال، هذا هو الذي سبب هذه القضية. طيب الآن بقيت فائدة سريعة ربما لم يذكرها الأخضري حتى لم يذكرها ربما الشراح في شرح الشيخ السعدي في شرحه عبد الملك السعدي. قال فائدة لم يتطرق الناظم لقضية السور في الجملة الشرطية. نحن قسمنا الجملة الحملية أيها الأحبة إلى مسورة صحيحة إلى مهملة إذا كان موضوعها كلي. هل القضية الشرطية المتصلة أو المنفصلة كذلك لها أسوار؟ هل هناك ألفاظ تدل فيها على الكم؟ يقولون نعم، ولكن لأنه قليل الورود لا يذكرونه. أما هو كذلك الجملة الشرطية المتصلة أو المنفصلة لها أسوار. انظروا ماذا قلنا، لم يتطرق الناظم لقضية السور في الجملة الشرطية بنوعيها المتصلة والمنفصلة ولا إلى انقسامها إلى كلية وجزئية، لأن الكلية والجزئية هو متفرع على وجود السور، السور هو الذي يحكم أن هذه كلية أو جزئية، لأنه هو الذي يدل على الكم. ونحن نذكر لك باختصار هذا من باب تتميم الفائدة. تقسم الجملة الشرطية المتصلة والمنفصلة كما تنقسم الجملة الحملية إلى كلية وجزئية ومهملة، وكل من هذه الثلاثة كذلك تنقسم إلى موجبة وإلى سالبة، وإليك بيان هذه الأقسام بالأمثلة. نقول نبدأ في الجملة الشرطية المتصلة. جملة شرطية متصلة كلية موجبة، إذن ينبغي أن يكون السور يدل على الجميع لأنها كلية. انظروا اللفظة التي استخدمناها، انظروا لفظة السور، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كلما هذا سور يدل على كلية موجبة. طيب جملة شرطية متصلة كلية سالبة، ليس البتة يعني ليس مطلقا، إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، صحيح ليس مطلقا في حال من الأحوال إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، هل يكون؟ إذن هذه جملة شرطية كلية سالبة. وانظروا النفي أيها الأحبة في الجملة الشرطية ينصب على ماذا؟ على التلازم، كما أن الإثبات يكون في التلازم النفي يكون على التلازم، يعني نفينا وجود التلازم، هذا انتبهوا عليه. طيب جملة شرطية متصلة جزئية موجبة، انظروا إلى السور ماذا قلنا؟ قد يكون، طبعا هذه مصطلحاتهم، هذه مصطلحاتهم، هنا قد يكون مثل بعض، كيف بعض الطلاب قائم، كلمة بعض كانت في الحملية هي السور الجزئي، هنا لا، السور الذي يدل على الجزئية لفظة قد يكون. قد يكون إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وهي صادقة لأن إثبات البعض لا يمنع نفي الكل، إذ كما قلت بعض الطلاب قائم هذا لا ينفي كما قلنا في علم المنطق أن البعض الآخر ليس بقائم. طيب جملة شرطية متصلة جزئية سالبة، قد لا يكون إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. طيب جملة شرطية متصلة مهملة موجبة، الآن انظروا تكلمنا عن كلية، تكلمنا عن جزئية، الآن سنتكلم عن ماذا؟ عن المهملة، لا يوجد فيها لا سور يدل على كلية ولا سور يدل على جزئية، وهي التي تكلمنا عنها كنا نشرع عليها، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وجملة شرطية متصلة مهملة سالبة ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، جميل. الآن هذا في المتصلة. طب في الجملة الشرطية المنفصلة هل كذلك يوجد عندنا كلية وجزئية ومهملة؟ نعم، يقولون جملة شرطية منفصلة كلية موجبة دائما، لفظ دائما هذا هو السور، دائما الجسم إما ساكن وإما متحرك، هذا هو السور. هذه مانع الجمع وخلو، مانع الجمع ومانع خلو أيها الأحبة ما بالتدريب، الجسم إما ساكن وإما متحرك، هل هي مانع الجمع فقط أو مانع خلو فقط أو مانع الجمع وخلو؟ لماذا؟ يعني هل يمكن نشتمل الحركة والسكون؟ طيب هل يمكن لا يكون لا ساكن ولا متحرك؟ لا، إذن هي مانع الجمع وخلو. طيب جملة شرطية منفصلة كلية سالبة، ليس البتة الجسم إما أبيض وإما أسود، صحيحة؟ صادقة الجملة؟ لماذا؟ صادقة أو كاذبة؟ لماذا كاذبة؟ هي لو قلنا من حيث الخلو، هل من حيث الخلو الآن هل الجسم إما أبيض وإما أسود من حيث الخلو؟ لاحظوا أنا أريدك تتدرب من حيث الخلو، هل الجسم إما أبيض وإما أسود؟ لا، من حيث الخلو لا، لأنه يمكن أن يكون أخضر وأصفر. من حيث الاجتماع نعم، هو محصور في هذين الأمرين. يعني من حيث الاجتماع، من حيث الاجتماع هل يمكن أن يجتمعا معا؟ إذا من حيث الجمع لا يمكن، إلا هذا وإما هذا. من حيث الخلو والارتفاع يمكن أن يرتفعا معا فيكون أصفر وأبيض وأصفر وألوان أخرى. فقولنا ليس البتة الجسم إما أبيض وإما أسود، نقول من حيث الخلو صادقة، لأنه يمكن أن يكون ألوان أخرى. جيد. أما من حيث الاجتماع، أما من حيث الاجتماع فكاذبة، لأنه سيكون إما أبيض وإما أسود. فلاحظوا أحيانا مورد الصدق والكذب هل هو على الخلو ولا على الاجتماع، يؤثر في مانعة الخلو فقط أو مانعة الاجتماع فقط. أما مانعة الخلو والاجتماع لا يؤثر فيها، لأنها صادقة في الخلو وصادقة في الاجتماع. طيب، جملة شرطية منفصلة جزئية موجبة، قد يكون الجسم إما أبيض وإما أسود. جملة شرطية منفصلة جزئية سالبة، قد لا يكون، انظروا إلى الأسوار، الجسم إما أبيض وإما أسود. وجملة شرطية منفصلة مهملة موجبة التي هي بدون أسوار، التي شرحنا عليها، الجسم إما ساكن وإما متحرك، وظاهر أن يسقط واحدة، ما هي؟ جملة شرطية منفصلة مهملة سالبة. إذن أيها الأحبة، هذه أنواع القضايا عند المناطق. كم بقي على الأذان؟ القضية أيها الأحبة قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، على ترخيص درس اليوم، إما أن تكون القضية حملية وإما أن تكون شرطية. حملية طرفاها مفردان أو في قوة المفردين، ومورد الصدق والكذب هو الحمل، تنقسم إلى مشخصة أو شخصية وإلى كلية، وعرفنا مقصود بالكلية هنا ما كان موضوعها كلي. المشخصة موضوعها جزئي، زيد قائم أو زيد ليس بقائم. كلية قصد بها ما كان موضوعها كلي. ثم هذه تنقسم إلى مسورة وإلى مهملة. المسورة إما أن تكون كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، وجزئية سالبة. طبعا أيها الأحبة، هذا أساس القياس المنطقي. القياس المنطقي كله قائم على فهم المسورات والمهملات كما سيأتي معنا في باب القياس، فمهم جدا أن تعقلوها. والمهملة هي المهملة تماما، لا يوجد فيها سور. وبينا ما هو السور، هو اللفظ الذي يدل على الكم. احفظ هذه الجملة، اللفظ الذي يدل على الكم. ما معنى الكم؟ كمية الأفراد التي تحتويها الجملة. والمهملة عرفنا لا تحتوي على سور، ولكننا بينا أن المهملة تعامل معاملة الجزئية. المهملة تعامل معاملة الجزئية، هذا احفظوها. المهملة ترد إلى الجزئية. إذا كانت المهملة مثبتة فهي جزئية موجبة، إذا كانت المهملة سالبة فهي جزئية سالبة. جميل. ثم ذهبنا إلى الشرطية، فقسمنا الشرطية إلى ماذا؟ إلى متصلة ومنفصلة. عاد هذا نهيتم أيها الأحبة؟ لا. طيب، الشرطية تنقسم إلى متصلة وإلى منفصلة. الآن المتصلة يقسمونها إلى لزومية ووثاقية، وقلنا الأخضر يعتبر منها ماذا؟ اللزومية فقط، ولم يعتبر الوثاقية. إن كان محمد فأبي في تركيا لم يعتبرها. لزومية ووثاقية. والمنفصلة تنقسم كذلك أيها الأحبة. الآن طب في الحقيقة ربما هذا نسيت أذكره، أن المنفصلة كذلك قد تكون لزومية ووثاقية. الوفاقية هي التي لا يوجد فيها تعارض بين الأطراف، لا في جهة الجمع ولا في جهة الخلو. نقول الجسم، يعني هذا على سريعا، الجسم إما أبيض وإما ساكن. الجسم إما أبيض وإما ساكن. يمكن يكون لا أبيض ولا ساكن؟ نعم. يكون أخضر متحرك، ويمكن يكون أبيض وساكن في نفس الوقت؟ يمكن. إذا لا تعارض بين الأطراف، لا في جهة الجمع ولا في جهة الخلو، فهذه تسمى جملة شرطية منفصلة وفاقية. وهذا ذكرته عندكم في المذكرة، وهذه حقيقة المناطق لا يهتمون بها، لأنها في الحقيقة لا تفيد حتى علميا فيها نظر. الجسم إما أبيض وإما ساكن، هذه حتى لغويا في علم اللغة والعربية خاطئة الجملة. لماذا؟ لأنك أنت أنشأت فصل بين أشياء غير متعاندة، وإما تدل على الأشياء المتعاندة، فهي ابتداء تسمى وثاقية، ولكن كذلك لا عبرة بها. فإذا المتصلة والمنفصلة كلاهما تنقسم إلى، المتصلة تنقسم إلى لزومية ووثاقية، والمنفصلة تنقسم إلى عنادية ووثاقية. الآن وفاقية الآن فهمناها في هذا التقديم السريع. عنادية تنقسم إلى مانعة جمع فقط، مانعة خلو فقط، والتقسيم الأخير مانعة جمع وخلو. هذا هو تقسيم القضايا والجمل عند المناطق. ولا يخفى عليكم كذلك أننا بينا أن كذلك المتصلة والمنفصلة تنقسم إلى مسورة وإلى مهملة، ولكن في هذه المتون المبتدئة ربما لا يتطرقون إلى قضية انقسامها إلى مسورة وإلى مهملة. ونختم بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.